عايزينه يتحرك ما مفيش استجابه. بص بص هو كده صح. اتسقع ايه ما مش عارف حاجه. يا ولاد الصين اتحرك اسمي دخلت وجعنا وزيت. بص شايل عينه اللي جت امبارح خلاص. بص طب ما نجيب لي بقى مش هات لي بقى مش هات لي بقى مش لا دي ورق ستوما فتحة وتراكية يعني القصبة الهوائية. هي فتحة في القصبة الهوائية تراكية. ستوما يعني اوبنج عام ميتنج سيرجيكال اوبنج اند سيرفايكال تراكية. عندك فكرة ان التراكية نصها نيك ونصها فلورايد تمام؟ فاحنا بنفتح في النص اللي في هناك تمام؟ سيرفايكال تراكية وليس تراسيك تراكية لان في حاجة تانية مش تبعنا خالص في الفلورايد تمام؟ الانديكيشن اوف تراكيوستومي اكتر سؤال جاء في الامتحان المصري indication of conserectomy indication of implication of tracheostomy على الاطلاق. ايه indication of tracheostomy؟ upper airway obstruction اللي هو سترايدو بكل الاسباب اللي احنا شرحناها من شويه congenital thoracic transplantation. lower airway obstruction اللي هي نقطه upper اصدقك بص ايه كده انسداد هنا مش عارف يتنفس لو مش داخل افتح له هنا وباي باس الكونتراكشن. اما انسداد هنا في اللنج برونكيا اعمله تراكيوستوم واحد كوماتوز حاجه سكرعات ورك كذا وجالي نيومونيا شيست انفكشن الشيست بتاعه مليان سكريشن بشفطه من فوق الحته دي التهبت الاحسن اعمله تراكيوستوم واشفطه من التراكيوستوم تمام خلاص كده. يبقى اذا لور ايرو اوبستراكشن زي ما نقول كمان شويه بارت اوف انذر اوبريشن. فاكر امبارح الراجل عملت له سوبتا لارنجكتومي مش في نهايه العمليه عملت بيرمننت تراكيوستوم مثلا. الانديكيشن الاول احنا خدناه الابر ايرو اوبستراكشن ناخد اللور ايرو اوبستراكشن. بقول لك ايه ان كيسز اوف ديبريست كاف ريسك هي الكحه دي وظيفتها ايه؟ سكريشن بتطلعه تمام. طب لو واحد كوماتوز ما عندوش كاف ريسك لو واحد عنده فراكشر في الريبس ارتكوح من البين الطول مكسره معايا لو واحد عنده باراليسيس في السبايرال مصر مش عارف يكح تمام. اذا كل ده مش عارف يكح وبالتالي السكريشن اللي هنا غرقت اللنج خلاص اعمل له تراكيوستومي علشان تشرب. هو ليه عملوها لشارون؟ هو شارون كان عنده سترايدو؟ لا ده كوماتوز ما عندوش كحه فحجزوه في الرعايه المركزه على فنتليتور وعلشان ما يجيلوش ستينوزس عملوا له تراكيوستومي علشان يشفطوا منها في نفس الوقت معايا. اذا in cases of the breast cuff reflex to avoid ان البيشنت يدراون in the secretion يغرق في السكريشن بتاعته يجيله نيومونيا وشست انفكشن لان السكريشن استجنت بقت قاعده في البرونكاي فانا عايز يشفطها معايا. برولونجد كوما هو اكبر مثال ليها شارون تمام. باراليسيز للريسبيراتوري ماسل سيفير شيست انجري واحد حاسس بعربيه والريبس اتكسرت مش عارف يكح اعمل له تراكيوستومي علشان شفطه علشان السلايفا عماله تنزل وتعمل له ريمونيا. باراليسيز للريسبيراتوري ماسل الفها لي بوليومالايز والبكتيريا هي المايتينيا جليبس مش باراليسيز هي دلوقتي ده علاج الحقيقه ما تقولش لي النقطه دي. لا المايتينيا جليبس ده عباره عن ماسل فتينه بيجيش بروفر ان بين معايا. البرلونجد كوما بقى البرلونجد كوما طالما كلمه كوما يا ولادي على حاجه سنترال سبب هنا تمام حاجه سنترال لو قلت نفس السنترال كوز ماشي مع ان المالتيبل سكلوز مش مكتوبه ديجنريتيف لان بتحصل ايه ستيج كوما وديد معايا فكتبناش لو كتبتها مش غلط بس يعني ما كتبناش. تروماتيك هيد تروما كار اكسيدنت انترافيتر في السنترال ميجانس انترافيتر برين اكسس توكسيك طبعا ما سمعتش عن واحد بلمع ودخل في كوما تمام. توكسيك زيك توكسيك التوكسيك دي من جوه الجسم او من بره من بره مثلا باربيتوريت بويزنج او من جوه دايبيت كوما ويوريك كوما. اللي بات الكوما ما بنحبش نعمله تراكيوستوم ليه؟ اصل عنده البريك بروفايل كواجريشن بروفايل واقع علشان الليفر هايبوكروثرومبينيا معايا؟ هي دي هيجيب بليدنج جامد ايه؟ هي بليدنج جامد ده زي اي عمليه تمام لازم تكون البطن يصلح لك كوبريشن بروفايل. فاسكولار ذات ترومبوز سينرج انجليز ده شارون كان عنده فاسكولار ديزيز سيريبرال فاسكولار ديزيز لو انتوا فاكرين معايا ده مشكوك شرايين فرقعت كانوا بلاستيك برين تيومر برين تيومر. نيجي بارت اوف انذر اوبريشن ثالث انديكيشن بارت اوف انذر اوبريشن قد يكون التراكيستوم في الحاله دي بيرمننت زي امبارح افتر تو ده لارنجكتوم اهو خلاص اللايبس اتشال بقت الحته دي فايبرس تيشو رحت جايب التراكيا وفتحها على بره يبقى دي هنا بيرمننت افتر تو ده لارنجكتوم وقد تكون تمبوري لو انا شغال في اللايبس. انت متخيل وانا بعمل لارينجو فيشر او بارشال لارنجكتوم انا شغال هنا العين هيتنفس منين اثناء العمليه؟ انت قبل العمليه اصلا المفروض تعمل له تراكيوستوم ودكتور البنج بعد ما كان مبنيكم من هنا هيروح شايل الانبوبه ومبنيكم من هنا وتشتغل انت في اللايف فاهمت؟ لان ما ينفعش تبقى انبوبه معديه وانت شغال في اللايف ده انت عايز تشتغل في اللايف وهو فري تشتغل فيه براحتك. طب فاذا طب التوتال انجكتوم يحط فين التيوب بتاعت البنج؟ ما هو التوتال انجكتوم بيبقى هنا لغايه ما يوصل لليوم بتاع اللايف يروح دكتور تخدير شارد تكون انت عملت له تراكيستوم يروح مبرنجه من هنا. طبعا العين ما بيفوقش فاهم ده هي ثانيه معايا نفس الكلام بس التوتال لارنجكتوم بيرمننت اما في البارشال لارنجكتوم في لارينجو فيشر تيمبوري. دكتور انديكيشن ما عدناش بنستخدمه لو واحد عنده كانسر ماكسيلا هنا كانسر بانج كبيره قوي معايا انجو فايبروما كبيره جدا وانا بشيل التيومر دي العين بينزل فالديزيز هينزل على اللنج فبيعملوا له تراكيوستوم ويحطوا كف تيوب كف تمام علشان الدم ما ينزلش وعلشان اشتغل براحتي فوق ما يكونش فيها بوبه معديه عليا. دلوقتي الحقيقه مع التكنولوجي بتاع فوق ما عادوش بيعملوا للكلام ده وان كان مكتوب في الكتب معايا يعني ما اشوف البومه لو انت دخلت فوق العمليات لا بيبقى عادي وبيشتغل عادي وكل حاجه لان في امبولايزيشن يعني بقى في تقدم جامد تمام. اذا كل ده تمبوري تمام انه تتبنجه ده بتبنجه وتعمل له تراكيستوم وتبنجه من تحت علشان تبعد عن الفيلد بتاع العمليه وفي نفس الوقت ترتيب كف لتراكيستوم تيوب علشان ما ينزلش دم زي انت تراكيا تيوب بس تراكيستوم تيوب كف كف اهي هي الحته دي فاهم يا محمد؟ الفاليو في تراكيستوم انت عملت تراكيستوم ليه يا دكتور؟ ايه الفاليو؟ في انسداد افتح فتحه تحت الانسداد تنفس منها تو باي باس ولا اوبستراكشن؟ اوبستراكشن اهو افتح له منه علشان يتنفس تو باي باس ولا اوبستراكشن ده اهم حاجه يبقى اثنين اسبيريشن اوف شيست سكريشن فاكشر طبعا انا هنا اقرب للسكريشن فالتشخيص اسهل معايا نمره ثلاثه علشان اقلل الديد سبيس جه سؤال ام سي كيو السنه اللي فاتت اولا يعني كلمه ديد سبيس السبيس اللي ما بيحصلش فيه اكستشينج اوف جازز من النوز للتيرمينال برونكيو كل ده ما بيحصلش فيه اكستشينج اوف جازز اكستشينج اوف الالبيرايد. طيب انت دلوقتي حاطط عيان على جهاز تنفس صناعي فدلوقتي انت التنفس الصناعي بتديه من النوز مثلا لو هو نورمال فاذا بياخد فتره طويله جدا على ما يوصل اذا هيبقى فيه فاقد. اما هنا انت بتدي التنفس الصناعي لوكال اوكسجين دايركت وبالتالي انت لميت الجزء اللي فوق ده فانت قللت ديد سبيس. راح جاي سؤال في الام سي كيو هو الديد سبيس نورمالي كام؟ 150 سي سي في القدر 150 سي سي يبقى انا قللت نص الديد سبيس لقيت 75 سي سي معايا؟ اديته اوكسجين دايركت قريب قوي من الالبيرال قللت الديد سبيس للنص معايا؟ ادي له موديفايد اوكسجين وان كان ده انديكيشن حلمنتيش شويه طب انت كان ممكن تديه من فوق بدل التراكيوس فقال لك ايه؟ علشان ادي له موديفايد اوكسجين وفي كانسر الهوميديفيكيشن البخار بيترسب على التيومر اللي سابق فانا بديه دايركت علشان البخار يوصل لان هنا البخار كان بيترسب على الانسداد معايا؟ اهم فاليو تو باي باس اوبستراكشن واسبيريشن اوف شيست سكريشن وان كان الديد سبيس جاب. انواع التراكيوستوم دي الثيرويد جلاند دي الثيرويد كارتج والكويل وفي الثيرويد ميمبرين دي الثيرويد جلاند عندك حاجه اسمها ثيرويد اسمر ولوب رايت ولوب ليفت استحملوني شويه يمكن احنا مختلفين عن بتوع الاناتوم وسيلنا وان كان بتوع الاناتوم هم اللي صح في الحته دي تمام وجراحه ريتر هم بص الثيرويد تشمس وصاد 3 و 4 ترافيال رينج. تمام؟ يبقى اذا فوق الثيرويد تشمس 1 و 2 الفيرست والسكند وتحتها 5 و 6 وبعدين سوبر سيرابيتش. لو انا عملتها فوق الثيرويد تشمس هاي تراكيوستول هيبقى في كام رينج؟ 1 و 2. لو انا عملتها تحت الثيرويد تشمس 5 و 6 تراكيال رينج لو تراكيوستول. لو قطعت الثيرويد تشمس وفتحت ميد تراكيوستول 3 و 4 تراكيال رينج. فاهمة؟ فاهمة مساء؟ انواع التراكيوستومي 3 انواع هاي ميد لو. هاي فور ثيرويد تشمس اسهل انواع التراكيوستومي هي هاي. ليه؟ حط ايدك يا اخي على التراكيال هتلاقيها بجزة قوي فوق وكل ما تنزل لتحت كل ما تديها دين تدخل دين. اذا مور اكسسبل الهاي تراكيوستومي على طول من اول ضربه مشرط بيجيب التراكيه فهي اسهل انواع التراكيوستومي. ولكن في المقابل انها تحت الكريكويد كارتلج على طول والكريكويد از ذا اونلي كومبليت رينج ريسبيرال سيستم. لو المشرط ساح لفوق عورت الكريكويد تراكيال ستينوس بيريكوندرايتس وتراكيال ستينوس ستوب جروث ستينوس. يبقى علشان كده نوع سيء من التراكيوستومي لانه نير ذا كريكويد يبقى نوت بريفيرد. اما اللو تراكيوستومي اولا هي صعبه لان التراكيه دي زي في حاجه ثانيه انت بتفتح في 5 و6 في 5 و6 تراكيال رينج عند السوبر سيرا نوتش ايدك لو ساحت لتحت لغايه ما خدت ان تي انا كنت متخيل ان الايبكس اوف ذا لانج هنا وهنا. لا ذا لانج هي كده انت فاهم؟ الايبكس اوف ذا لانج عند روتو فلانج. فلو ايدك نزلت تحت ضربت الايبكس اوف ذا لانج ده جاي كده تمام وده حصل. اه طبعا. فاول ما تسرح لتحت بالمشرط تسمع البلورا تخرج وحصل اه تسمع الصوت ده تمام خلاص يبقى ده نيمو ثوراكس. اذا ده نوع سيء زي الهومن الدين وهكذا. خلاص يبقى اللو تراكيوستومي نوع سيء. الاولاني ايدي ساحت على فوق عورت الكريكويد. الثاني ايدي ساحت على تحت عورت الايركس والطلانك نيمو ثوراكس او تراس كيلت ستراكشر. اللي في النص بفتح الثيرويد اسموس وافتح وراها تراكيال رينج. دي الاوبريشن اوف تشويس احسن حاجه. حد هيقول يا دكتور انت بتعور الثيرويد اسموس يا اخي بص ايه المشكله يعني تمام افتح الثيرويد اسموس وافتح في ثالث ورابع تراكيال رينج وراها. ده الاوبريشن اوف تشويس. ليه؟ لان كده عملت افويد الكومبليكيشن بتاع الهاي والكومبليكيشن بتاع اللو. فدي الاوبريشن اوف تشويس اللي هي الميد تراكيوستو تكنيك. تعرف على اسمه خالص؟ اه ما نشرحه دلوقتي التكنيك. ايه المشكله؟ في انا في ناس كويس تحكي وهو نبدا خلينا نفكر من ثلاث اربع والحوار المحترم علميا جدا يعني. فبيقول للنايب السيريو بتاع كابتن جوليو بيقول له ايه ده؟ انت هتحور الثيرويد اسمص؟ راح عامل تو كلامبس وراح شايل الثيرويد اسمص على طول قال له انت ماشي كله انت مروح مفيش مشكله يعني. فهي ايه يعني؟ ايه الثيرويد اسمص؟ ما في له كله تكنيك الانفيزيا الانستيزيا هتديله انستيزيا ايه يا محمد؟ وداوت انستيزيا اطول في الايرجنت كيسز طبعا. واحد جاي لك بيجار لسه هتنادل على دكتور البنز يا ده يكون العيل مات انت فاهم؟ على طول وداوت انستيزيا ان ايرجنت كيسز. فاكر يا دكتور محمد في الفسيولوجي لما قال لك العسكري اتضرب بالنار ما حسش في قلب المعركه بعد ما المعركه خلصت حدث ستريس انالجيزيا من الاندورفين والانكفالين. فالعين فعلا ما بيحسش. عين جاي بيجاز هيحس وانت بتقطعه ولا بيحس بحاجه خالص. بينج ده كتير بيكتفوا ايديه ورجليه عشان ما يرفضش وبتعمل هاب تمام. لوكال انالجيزيا ان موست كيسز هقعد استنى دكتور البينج هروح جايب زيوكين وحاقن تحت الجلد زيوكين مع ادرينالين. الزيوكين لوكال انستيك والادرينالين فاز كونستريكتور فبيديلي ببرونج الديوريشن بتاع الانستيزيا وبيعمل بيقلل بليدنج. جنرال انستيزيا لو العمليه دي الكتف. يعني ايه كلمه الكتف؟ الكتف اختياري يعني انا اللي بختار الوقت فاهم؟ انا هعملها دلوقتي ولا بكره ولا بعده الساعه 5 ولا الساعه 6 انا مش مزنوق العيال ما عندوش سترايبر زي مثلا افتر توتال انجكشن الكتف العين مش مخنوق الا لو كان فرداش وعمل فايبر وعمل تطبيق من الاول يبقى ده ما يندرجش تحت الكتف تمام؟ طيب العيان هينام نومه اللواء نفس نومه اللواء دي يا دكتور ولا عمور؟ حد فيكم شاف تراكيوسكوب قبل كده؟ هاي بص بقى العيان هينام نومة اللوز نايم كده ومخدة تحت كتافه نفس نومة اللوز ليه؟ المخدة اللي تحت كتافه دي بتعمل اكستنشن للرقبة فالتراكية بتبقى مور اكسسبل تبص لقدام معايا يبقى اذا اكستنشن للرقبة والعيان نايم صغير على ظهره بعد كده ده البوزيشن الانسيشن هفتح فين؟ جاي التراكية فين؟ مين الكريكويد؟ لغاية الثلاثة الانوتش يتفتح يا اما ترانسفيرس بين الكريكويد والثلاثة الانوتش ما بينهم يا اما فيرتيكال ما بين الكريكويد والثلاثة الانوتش ايه عده وايه عده؟ اولا الترانسفيرس احسن شكليا اوزموتيك مع السكين كليف مع تناهي الجلد اما الفيرتيكال اسرع لانه غير بتاع التراكية انت ممكن تفتح ترانسفيرس انت متخيل المساله سهله في الاول ترانسفيرس ايدك ممكن تسرح يمين او شمال واحد صاحبي كان صاحبي فتح الكاروتيد عليه في التراكيه والله لا انسى بقول قدام في السماء الفيرتيكال احسن لانك على طول عارف التراكيه في النص انت فاهم خلاص يبقى اذا بس وجه الشكليه كوزموتيك لا يبقى يا ترانسفيرس يا فيرتيكال ميدوي ما بين الكريكويد والسوبراسيرانوتش تمام بعد ما افتح الجلد هلاقي السوبرفيشال فاشيال فلويد اللي بلاتزما هلاقي الديب فاشيال واروح بلاقي الماسل اللي اسمها الاستراب ماسل او الانفرا هايويد ماسل او البريتراكيال ماسل هتلاقي الماسلز اهي تعملها ايه؟ بيبقى فيها دكتور هننسي بين الماسل حاجه اسمها لينيا البا زي هنا تفتحت الفايبروس تيشو بتاع لينيا البا يمين وشمال معايا؟ يبقى ريتراكشن سيبريشن مش تقطع الماسل والدنيا تقعد تخرخر دم لا ريتراكشن او سيبريشن تجيب العضلات اليمين يمين والشمال شمال تلاقي مين اللي في وشك تايرويد اسمس انا دلوقتي هشرح الميتراكيوسكو تايرويد اسمس انت خايف من التايرويد على ايه اللي جواها مش البلاد فيسل البلاد فيسل هيجيبكوا البليدنج انت خايف من الثيروكسين لو انت قطعتها والثيروكسين طلع وفي جرح هيحصل ثيروكسين كرايسيس والعين يسخن وضغطه يعلى تمام فانت خايف من الثيروكسين اذا خلي الثيروكسين متخزن جوه الثيرويد طب ازاي؟ انا عايز لما اقطع ما يطلعش ثيروكسين كتير اذا احبس الثيروكسين اللي يمين يمين واللي شمال شمال ازاي؟ اجيب كلامب اسمه كوخر اقفش على الثيرويد اسمس يمين وشمال الثيرويد اسمس اهو وده لوب وده لوب اهو اجيب كوخر اقفش يمين واقف الشمال يبقى كده اللوب ده مقفول عليه واللوب ده مقفول عليه معايا واقطع ما بينهم خلاص كده يبقى اذا انا حابس الثيروكسين نسبه الثيروكسين اللي هتطلع قليله ما يجيلوش ثيروكسين كرايسيس اذا بعمل كوخرنج او كلامبنج تمام الناحيه اليمين اهي مثلا بعد ما قطعت اعمل ايه هيفضل بالكلامب يعني هيطلع ازاي اربطها مش خياطه عاديه ازرها زي كيس الفلوس زي السره بتاع الفلوس ادخل الخيط من هنا واطلعه من الناحيه الثانيه والفها حواليه كده اهو اسمها الحركه دي ترانسفيكشن احيانا تنطق ترانسفيكسيشن لكن هي الصح قوي ترانسفيكشن عارف الست اللي بتروح تشتري منها الملوخيه في السوق تلاقيها وهي بتديك الباقي حاطط ايدها في عرقها كده وراحت مطلعه السره وراحت فاتحاها وراحت ذرها في الاخر هي دي الذره دي اسمها ترانسفيكشن فانا هقفل على الثيرويد اسمه اليمين كده والشمال كده فاهمها يا دكتور مهيبات فاهمها ولا لا دخل بس الاكسجين في الازاي الابره على خلاص على الناحيه الثانيه وبعد كده تلف على كله وتتربط ما ينفعش اربط كده يمكن تتسلم تمام لا بدخلها كده واطلع والفها عليه كله ترانسفيكشن فاهم يا دكتور عمر يبقى ده ترانسفيكشن دكتور بعد ما عملت كوخرنج او كلامبنج للثيرويد اسمس مين اللي هيلف وشي بعد الثيرويد على طول؟ تراكيا يا ويلك لو فتحت تراكيا ضيق خلي بالك انت مش عارف تطلع السكيشن بقاله مدى ليه؟ في امتداد سترايبر فانت لو فتحت التراكيا بتلمس الميوكوزا بتاع التراكيا ما هيصدق استيميليشن الكاف ريفلكس هتلاقي القنابل طالعه في وشك دم ومخاط متخزن بقاله 6 7 شهور معايا؟ فلابد انك تعمل انستيزيا للميوكوزا بتاع التراكيا الاول الزيلوكين اللي انت حقنته هنا تروح مدخله في التراكيا قبل ما تفتحها وتحقن جلايكوكين تقوم الميكوزا بتاع التراكيه تبقى الكتايد كلنا غلطنا واحنا نواه. وبعدين انا هشرح دلوقتي العمليه الكلاسيكيه تماما تشيل سيركولار بورشن من التراكيه بشرط السيركولار بورشن اللي انت شيلته الدايمتر بتاعه قد الدايمتر بتاع التراكيستومي توب اللي انت هتدخلها ليه علشان تدخل شاحص فت يعني شاحص. اما لو انا فتحت فتحه واسعه والتراكيستومي توب ضيقه الهواء هيتسرسب من حواليها ينفخ بعد ما قفلت الجرح سيرجيكال سيما يبقى لازم الاثنين يبقوا فت معايا. بعد كده بعد ما حصلت التيوب اقفل الجلد لوز. انا لا انسى يا اولاد وانا مدرس من حوالي مثلا 10 سنين انا كمان اللي بروح العمليات بدري الحقيقه يعني بدري الدرس واطلع بدري على العمليات قبل بقيه الافطار. فالحقيقه مشطور جدا الحاكمات. يبقى اذا خلي بالك يا مريم حكم افتحي فتحه في التراكيه قد الدايمتر بتاع الكوب علشان يدخل فيها. بص بقى التكنيكس المختلفه ماليش دعوه بيها انا بشرح دلوقتي التراكيوستومي الكلاسيك. في ناس يقول لك ايه طب تشيل ليه جزء من التراكيه دي التراكيه هي انا المفروض بس بفتح هنا كده قد تيوب. طب ما تعمل فلاب دور تفتح كده وتجيب الفلاب ده كده وتدخل التراكيوستومي ولما الاندكيشن يخف شيل التيوب ورجع الفلاب تاني ولا كده فلاب دور بيسموه شك فلاب. تمام الامريكان قال لك طب وتعمل كده ليه ما تفتح التراكيه كده وتروح فاتحها يمين وشمال وحاطط التيوب بالعافيه ده كذا ميثود بقى انت فاهم. بس الكلام كلاسيكي قوي تشيل سيركولار بورشن من التراكيه رينج قد تيوب معايا بس دول احسن في الهيلينج. ايه دول احسن في الهيلينج والله ولا هيلينج ولا اي حاجه ولا بتفرق كله شغل اي كلام. الحاجه الوحيده سيركولار بورشن انك تلحق نفس العيان دي الحاجه الوحيده. فهمتوا التكنيك؟ تمام؟ ذاتس الموت. بص الخطوه الاولى دي يا جماعه الثيرويد نوتش مالكش دعوه بيها دي كريكود ودي سوبر سيرا نوتش. التراكيه اهي يا تفتح ترانسفيرس ان بتوين يا فيرتيكال ان بتوين. تمام؟ هتلاقي بعد كده الاستراب واصل اهي تفصلهم عن بعض. تمام؟ ده عامل جيرك فلاب اهو اللي انا قلته. يعني فاتح مستطيل اهو ومعلقه تحت عشان ربطها بخيط اهو ويدخل تيوب هنا. معايا يا ولاد؟ تمام؟ اهي الجيرك فلاب اهو. وبعدين يركب التراكيوستوم ويروح حاططها للبافيتا بتاعتها ويروح رابطها من ورا. اللي حوالينها دي اسمها بافيتا زي بتاع الاطفال. هو بتنكش فما فيش دم كتير فما تقلقوش. ده شارون اهو. اهو شارون ما مالكش في اللون اهو. مش عارف انا مش عارف عشان حضرتك هي شغاله الفيديو هو شغال الساوند هو شغال العينه هنا نايم نومه اللوز محطوط مخده تحت كتافه. تمام على فكره هم مبنجين ومن فوق لما يفتح التراكيستوم هيبنجوا من هنا معايا. هو بيشرح لك ان دي الاستروماستول ماسل ودي الاستروماستول ماسل دي التيرون نوتش ودي الكريكود ودي السوبر نوتش. هو بيفتح هنا في الحته دي معايا يا ولاد. يعني هو بيشاور لك على مكان الفتح. عايز ايه يا محمد قول لي ده هو بيتحرك ايه مين اللي بيتحرك ده بيبص عامل لك كاروتي دي انت عايش مش ميت انت عايش بيبص ده اسمه كاروتي بيعمل كده بيتحرك ليه تمام هو بيشاور لك على مكان الفتح بس مين البطل الاصلي هو بيعلمك ده مش بيعلم ده بيشيل ليه مش عارف هو ايه ايه ده هو بيشوف صبرك هيوصل لحد ايه هو ازاز محبة دكتور بيشتغل او بيقول لك من كيركوي الصورة سيرا نوتش تراكيه يفتح فيرتيكال يفتح هوريزونتال معايا ايه؟ هي دي الحتة دي بص بقى هي الحته دي اللي بتتشال خلاص؟ اوه ايه ده؟ يعني احنا الكوره دي مستنيين عشان نلاقي الدايره بس تطلع دي الجامده بس دي يا دكتور ده هي يا دكتور الفيلم ده برضه متمنتج كويس قوي معايا علشان برضه فاهم نمي هو حد بيفرق معاه دلوقتي دكتور لا مستوى تقريبا بيقول لك المخرج والمخرج التمثيل مش عارفين حاجات يعرفها جوجل اهو ده صاحب جد اهو قدامك اهو معايا ماشي رب عينيك يا ابني علشان ما نشوفناش واحنا شغالين معايا ده لوكر ولا بص يفتح اهو في ال فروم سبيرز مين وين ما بين الكود والسراسرا نوتش مش حالين كويس علشان كده في ده هو صح انت مالي بينه طبعا هو متمنتش جامد شقه يشيل سيركولار بورشن اهو اهو في ده الكارت بتاعش بتاع التركيه اهو اهو التركيه مفتوحه اهي يحط في كف تيوب شوف الكف يروح حاطط تيوب تمام ومخيطها في الجلد وحاطط باتيتا مخيطها في الجلد لازم في الاول علشان ما يروحش كحه في النظر معايا او بيخيطها في الجلد ووصل الاكسجين عن طريق النظر خلاص مش من فوق بقى كان حاجه ماسك معايا طيب البوست اوبريتيف كير بقى الوقايه ما بعد العمليه وقايه العيان ما بعد العمليه البوزيشن بتاع البوست تراكيوستوم بوزيشن العيان اللي واقف في اثنين وعلى جنبه راس واطي علشان لو في دم ينزل هنا بقى هتنيمه سيمي سيتنج هو ده كتير شويه المفروض 45 درجه كده مالي 45 درجه ليه؟ لان الوضع ده احسن وضع يفاسيليتيت الكف ريفلكس علشان لو في سكريشن او حاجه يكحها وتطلع من تراكيوستوم اوبننج معايا يبقى البوزيشن سيمي سيتنج بوزيشن علشان ده احسن بوزيشن للكف ريفلكس اوبزرفيشن ريسبيريشن انت عملت تراكيوستومي ليه؟ ايه اول حاجه تموت في اي حاجه في الدنيا حتى لو عمليه؟ اذا بعد العمليه بكتب على الهامش اللي في الورقه بتاع العلاج الشيت بتاع العيان ملاحظات اول ملاحظه للحاكمات وللنواب ملاحظه تنفس المريض والابلاغ عن اي انسداد لان الهواء بيدخل من هنا فالمخاط بينشف ممكن يسد الانبوبه ممكن تقع ويتسد اذا ملاحظه تنفس المريض والابلاغ عن اي انسداد ثاني حاجه تموت البليدنج ملاحظه نزيف من الجرح والابلاغ عن اي وجود دم معايا وهكذا فاذا ازاي تعرف ان الانبوبه اتسدت يعني انت فاتح له فتحه علشان يتنفس اعرف انها اتسدت ان بعد ما عملت العمليه في الاوبت الحوادث تحت طلعت الاسم اطمن على العين بتاعي لقيت العين بتاعي الله ده انا فاتح لها يبقى اذا هي اتسدت تمام يبقى النويز ري ابير سترايدر يعني ليه ابير لو الفويس ري ابير المفروض ما يعرفش يتكلم ليه؟ لان الاكسبار ده هيجي يروح طالع من التراكيوستوم ما يوصلش البوكال كورد الا هيوصله البوكال كورد الا لو اتسدد فشويه هواء هيطلعوا من حواليها للبوكال كورد فهمتني؟ يبقى المفروض ما يتكلمش الا لو سدها بايده معايا؟ لان الاكسبار ده بيطلع من هنا هتشوف العين بكره يبقى اذا الفويس ري ابير او الاير نوت فيلت باي ذا هاند حط ايدك على الاوبننج دي مش هحس الهواء يبقى اذا ثلاث طرق اهو لو النويز ري ابير الفويس ري ابير او الهواء ما تحسش فيه observation البليدنج اديله انتبيوتكس تمام انا حكيت لكم ان اكبر راس في الكليه لما بنزل الامتحانات اسال السؤال ده بالعربي باللغه العربيه بعد ما تعمل عمليه اللوز يا ابني ايه هي الحاجات اللي هتعملها بعد عمليه اللوز بعد ما تعمل التراكيوستومي ايه الحاجات اللي هتعملها بعد التراكيوستومي ما بيسالوش الانجليش هو الكومنت بتاعه بيقول لك ايه اسال الواد بالعربي تلاقيه بلم قدامي اقول له البوست اوبرتيف كير اوف كذا تلاقيه زي البربنط حافظين يا بيه مش فاهمين لا احنا فاهمين ايه الحاجات اللي هعملها بعد التراكيوستومي ده البوست اوبرتيف كير ايه الحاجات اللي بعد اللوز البوست انسوليتومي كير وهكذا معايا اللي هو بوست اوبرتيف كير هناك فاهم اللعبه؟ طيب انتي بايوتكس انالجيتكس اللي هي الانالجيزيا اللي هو المسكنات والنون ستيرويد انتي انفلاماتوري اسبرين ممنوعين بعد العمليات في دي افتر فيو اورز ليه ما ياكلش ميديك بعد العمليه؟ انت وانت بتاكل لارنكس بتتحرك بعد دوره الانفكشن فدلوقتي انا مثبت اللارنكس في الجلد مش اللارنكس والتراكيه وان بيس فانا مثبت التراكيه في الجلد في انبوبه فهيجي يرفع اللارنكس وهو بيطلع ما يترفعش فاذا استنى عليك خمس لست ساعات عم يحصل كومبنسيشن يعني ده بيجلوب سيل بلاك تايم فاهم والا هيشرق يبقى الفيدنج افتر فيو اورز مش ايميديت بعد العمليه عشان ما يشرقش تمام كليننج للتيوب اهو الراجل الدكتور الغلبان ده رايح للعيان بص في ايدي كده بيحقن له بيدلق له صوديوم بايكربونات في التراكيوستوم اوبننج ويشفطها بسرعه والا يخنقه يروح حاقن صوديوم بايكربونات ويشفطه بسرعه ايه ده وظيفه الصوديوم بايكربونات بيدسوه في الكراست مش فيها هو داخل هينشف المخ بتاعته يبقى كراست. اذا ده بيدسولف درايد ميوكس يبقى كليننج للتيوب وسكشن فروم ات. التيوب دي فيها انر واوتر، حد شاف منكم تركيزه التيوب؟ هنشوفها بكره. في انر واوتر، فبيشيل الانر يغسلها تحت الحنفيه ويحطها. الاوتر ما يتشالش ليه؟ الاوتر لو اتشالت ممكن ما يعرفش يدخلها، فاهم؟ هنشوفها بكره. اذا ينظف الانر تيوب ويحقن صوديوم بايكربونات ويشفط بسرعه. اكستوبيشن، احط التيوب اسمها انتوبيشن، اشيل التيوب اسمها اكستوبيشن. هتعمل اكستوبيشن امتى؟ لو الانديكيشن خف، طفل عنده اكيوت لارنجايتس، تمام، واحد عنده ماس وافلام، عملت له تراكيوستومي وعالجت السبب، خلاص لو الانديكيشن خف اعمل اكستوبيشن. سام تايمز تراكيوستومي دي بيرمننت افتر توتال لارنجكتومي، ملهاش حل تاني، ما عادش كونكشن معايا. ده مش بعمله تراكيوستومي فاتحه في التراكيه، ده انا بجيب التراكيه واعمل لها دايفرجن على الجلد، الكاليبر نفسه دايمتر كله. هتعمل اكستوبيشن مره واحده ولا بالتدريج؟ بالتدريج، طالما انا سالت يبقى بالتدريج. ليه؟ اصل العيان لو هتعمل اكستوبيشن يعني هتعمله مره واحده ولا بالتدريج؟ اصل العيان اتعود على التنفس السهل من هنا، ما عادش فيه ريزيستنس زي من هنا النورمال، يعني الانتركوستال والدايفرام ريحت. فلو انا كتمته مره واحده شلت له تراكيزمي فيه وقفلت هيموت، دول ما عادوش شغالين كويس معايا، ريحت. اذا شيلها بالتدريج. عايز ايه؟ عايز اعرف ازاي جرادوال. جرادوال ازاي؟ ما انا لسه هقول جرادوال ازاي؟ فقال لك الطريقه الكلاسيكيه بتاع الكتب، هات له فله، عارف الفله؟ كورك، واعملها له عقد، والفله اهي احطها له بالنهار يتخنق وصاحي يشيلها لنفسه، الحكيمه تشيلها له، الدكتور يشيلها له، تمام؟ ويفتحها بالليل، يعني يقفل التراكيوستومي بالنهار فقط. الدكتور محمد زيه بيفكر ازاي يا دكتور هيقفل التراكيوستومي اهي يا ولاد، دي التراكيه فالتيوب اهي، تمام؟ يا دكتور قبل ما تقفل بفله اخرم له الانبوبه من هنا، فهمت؟ بتخرمها بالمشرط وتحرقها بكبريت علشان تبقى سموث ما تعورش، تخرمها من هنا من البلاستيك. الفضه في تراكيوستومي تيوب فضه لها غطاء اكشوالي في مسامير قراوز، بتشيل غطاء، تمام؟ بس دي مش موجوده دلوقتي لان الفضه غاليه دلوقتي، فالبلاستيك هي اللي موجوده سايلاستيك. فدلوقتي هو لو انا سددني هيتنفس كده، فهمت يا محمد؟ استنى عليا، هتحط له الفيلا بالنهار وتشيلها له بالليل لمده يومين، عدوا اليومين كويس اقفلها له بالليل وبالنهار، عدوا اليومين كويس شيلها خالص، شيل التيوب خالص وقرب له الجلد من بعضيه وحطه بلاستر، هتلاقي الجلد يلم لوحده، ملمش يبقى دي فيستولا، ادخل اشيل الفيبروس ايدج واخيطهم. لكن هو المفروض لو حط لهم جلد كده وتحط عليه بلاستر خلال ثلاث اربع ايام بتلاقي دم، ما تقوليش هيجي له سيرجيكال انفيزيما، ده حصل فيبروس حواليه، ده بقى لها فتره معايا. يعني انا مجرد ما بقفلها خلاص الجلد بيلم على التراكيه والتاريخ والمساله انتهت، تمام كده يا ولاد؟ ايه؟ فتح على التراكيه. ايه؟ فتح على التراكيه. ما هو قفل إيه؟ الجلد خلاص وحواليها فيبروزس، ما فيش سيرجيكال انفيزيما. السيرجيكال انفيزيما ده بتحصل بعد العمليه على طول. لكن وانس بقى لها ثلاث اربع ايام حصل فيبروز حواليها. الكارتج هيبقى فيبروز. بص ماله الكارتريج؟ ايه اللي مضايقك فيه؟ ما هو في اليومن بقت شده لقدام جلد، ايه يعني؟ ولا حاجه معايا؟ الدكتور اللي هيبقى عايش على فيلم التركيستمي هيحصل له دراينس. هيحصل له دراينس وكل شويه يشفط، وكل شويه من حين التاني يجي له شست انفكشن وياخد انتي بايوتيك، ده طبيعي كل حاجه لها دروبات معايا؟ الطريقه المصري بقى، انت بتقول لي جراديوال ازاي؟ بنسميها جراديوال مين؟ الحقيقه مدرسه الاصلعيني بتقول ايه؟ والكلام ده مش مكتوب في الكتب، انت دكتور طلعت نفسك ليه؟ احنا بنعمله اكشوالي ان هو بيعمله كده لغايه دلوقتي. هات بلاستر واقفل ربع الانبوبه. الكاليبر بتاع الانبوبه اقفل ربعها كده. اول يوم عدى كويس. اقفل نصها. بس برضه انا فاتح من جوه. اليوم عدى كويس. ثالث يوم اقفلها تماما ببلاستر. ثالث يوم عدى كويس. خلاص شيلها يا ربع يوم. جراديوال. يوم الانتركوستر والدايجرام اشتغلوا جراديوال. معايا يا ولاد؟ فهمتوها؟ ده اسمه جراديوال مينينج، بيخطموا جراديوال. كومبليكيشنز اوف تراكيوسوم شال كومبليكيشنز اوف تراكيوسوم. انا قلت لك اهم سؤال انديكيشن كومبليكيشن اوف تراكيوسوم وانديكيشن كومبليكيشن اوف تونسيليتو. على فكره كان مصطفى وانت عمال تنام وجاء واحد بيقول لي انت مش بنام عندك ساينفايت. على فكره ساينفايت بتدق الراس خلاص يا ولاد. بص بقى كومبليكيشنز شرد الاس شوك انفلاكتيك شوك لوكال انستيزيا مش انا حاجه لوكال انستيزيا الاتش هيموريدج الاي انجري في الدين اي انجري اوف انفكشن ريسبيرتوري كومبليكيشن. الله ايه المانع ان يحصل ريسبيرتوري اوبستراكشن بعد ما فتحت معايا؟ ايه المانع ان يحصل ريسبيرتوري انفكشن الثيوب كل حاجه وارده معايا؟ واخيرا فيستولا لو الخرم فضل حصل فيبروس حواليه المفروض يلم الشوك ده انفلاكتيك شوك مالوش علاقه بالانستيزيا. لو انت اديته زيلوكين تحت الجلد ممكن يجيله انفلاكسس حافيه علشان كده القانون بيقول الجراح ما يديش بنج موضعي. يا دكتور ده كلكم بتدوا بنج موضعي بس دكتور تختلف الاوضه لو حصل انفلاكسس هو يتصرف انت فاهم. لكن ما ينفعش انا كجراح لوحدي في عيادتي كده واروح مدي له انفلاكسيا يجيله انفلاكسس ادخل السجن. اما لو جاله انفلاكسس في اوضه العمليات التخدير هو المسؤول هو ما يديش له انفلاكسيا لان ما يعرفش الاناتومي لكن هو المسؤول. انت فاهم الكلمه ولا لا؟ هيعرف يتصرف لو حصل كومبليكيشن هو اللي يدخل السجن مش انا. هيموريدج يعني يا دكتور حتى لما نعمل لوج الانستيزيا محتاجين دكتور تخدير. طب طبعا امال طبعا انت فاكر الواد لاعب المقاولين اللي مات في الامارات لما كانوا بيلعبوا في الامارات من 7 8 سنين 10 سنين وبعدين الامارات بقى بلد نظيفه وبتاع ودولارات فقال لك كان عنده ليبوما في رجله من تحت فقال لك طب ما ادخل المستشفى القطري هناك ويعملوا ايه؟ عملوا له لوكال انستيزيا مان لوكال انستيزيا. واد كان مشهور قوي مش عارف اسمه ناصر ناصر مش عارف ايه كده كان في المقاولين العرب اللي مات من 10 سنين في الليبوما في رجله مات لوكال انستيزيا. كانش فيه دكتور تخدير؟ عايز ايه؟ كانش فيه دكتور تخدير ولا ايه؟ عايز ايه يا ابني؟ الكلام على بتوع الكورة ماليش فيه. انت زملكاوي يا محمد؟ الحمد لله. لا والله بجد للاسف احنا مش شكلك مش دمك تقيل ولا حاجة شكلك طويل يمكن زملكاوي اتعالجت لا هو ابتدت روح المعنوية تتركها دلوقتي نكمل الهيموريدج ولاد البليدنج هو نفسه البوستن سيريكتوم هيموريدج هو البوستن ما هو سيركشن هيموريدج كل واحد برايمري رياكشنري سكندري. البرايمري يحدث اثناء العمليه انا بكرر نفس الفيلم يحدث اثناء العمليه ليه يا دكتور؟ يا اما العيان عنده بليدنج ديسوردر يا اما التخبط جريد فيسلز اوف ذا نيك انجري للبلاد فيسل معايا. وفي الحاله دي لايجيشن او دايثيرمي ولو عنده بليدنج ديس اوردر بلاد ترانسفيوجن يكتب كلام الاثنين تمام. رياكشنري في خلال 24 ساعه من العمليه علشان الافكت بتاع الرنتين راح فحصل نورماليزيشن اوف بلاد بريشر تمام. والله يا دكتور لو مايل لوكال هيموستاتيك بريشر لو سيفير ري انستيزيا ولايجيشن او دايثيرمي. السكندري هيموريدج في خلال 10 ايام من العمليه سببه انفكشن وومد سيبسس تمام. سكندري تو انفكشن كلمه سكندري يعني سكندري انفكشن سكندري السبب تمام. التريتمنت بتاعه فين عمرو اللي كان بيقول لي عمرو الثالث اللي كان بيقول لي سيديشن دي علشان غالبا السكندري هيموريدج عامل شوك معايا يبقى سيديشن زي ده زباب ينفع دول مورفين افويد المورفين عشان الاستريس انتر ديبريشن ادي له انتبيوتيك علشان الانفكشن تمام. وان سيفير كيسز ممكن ادخله في اوضه العمليات هل ينفع اعمل لايجيشن؟ لا اعمل لايجيشن اواي فروم ذا ووم ازاي؟ يعني بص الحته دي بتنزل علشان الانفكشن اللي فيها ده ده مين؟ الانفير ثايرويد ارتري قريبه من منشاه عند الحته اللي ما فيش فيها انفكشن تمام؟ يبقى اذا نعمل لايجيشن اواي فروم ذا ووم اواي فروم فرايبيليتي فهمت؟ فاهم ازاي؟ يعني الحته دي بتنزل اربط المنشا بتاع الارض لكن الشده نفسها ما تنفعش تضرب فيها مروه علشان الفرايبورد تيشوز هتوزع مني معايا. فاكر لو قسم دايب ينفع تخفي في غرزه انجن. الصوره الجميله دي عايزك تتخيلها. بص عملت هاي تراكيوست مفيد سرحت على فوق عورت الكريكويد مبروك سب روتك ستينوزس. تيجي سرحت على تحت الايبكس والدبروره هنا وهنا دي موتورس يعملوا تراكيوست تمام. انا لا انسى حاله البوليند الاستاذ لاريكوسكليروما وحامل مضطرين نعمل لها لو تراكيوست من لاريكوسكليروما سب روتك ستينوزس وحامل ما ادانهاش حتى لوكال انستيزيا ولا بنت موضوعها وجاب سيفيرس برايفت حامل. فكان مدرس مساعد بيعملها وانا كنت مدرس دخلت معاه وجاب استاذ دخل معانا ثلاثه والتمرجيين مكتفين بيها ورجعوا وربطينها على طرابيزه العمليات معايا واحد رقص عليها كده معايا. فالحقيقه هي عماله برضه تعافر تمام وراح وهي بتعافر كده راح المشرط. ايه هو الصوت ده؟ هو ده نيموتوراكس معايا. يبقى اذا لا ما ماتتش بس حصل ابورشن دخلت الرعايه المركزه وحصل ابورشن. يعني احنا بنعمل الفيلم ده كله عشان نحافظ على الحمل فاهم؟ ما ادناش انستيزيا علشان نحافظ على الحمل. الايبكس اوف دبلوره نيموتوراكس يحصل لها كولابس. هو استنى عليا كده ايدك سرحت لفوق عورت الكريكويد ايدك سرحت لتحت عورت الفراكشر هو الايبكس اوف دبلوره ايدك سرحت لكمري عورت جريت الجيمبانيك تمام. فاكر صاحبي اللي كان صاحبي وراح فين الكورس؟ راح فين؟ لا ده بقى شخصية مشهورة قوي. راح انهي واحد فيهم؟ طيب بصوا يا اولاد طب ايه رايك لو ورا خرمت التراكية مين اللي ورا التراكية؟ التراكيوس جاتس وبرضه صاحبي ده عملها على فكرة في اخر ضعف في الجورنال صح؟ اول مره عملها في عيال تاني. هو شخصيه مشهوره مع الكوره ده؟ اه طبعا وبره كمان الوحيد اللي عمل ده وبره كمان ورا التراكيه ايه؟ بس ريسبيراتوري كومبليكيشن يا ولد احنا شطار قوي. طب اظن ما هي الفكره عشان تبقى عندك اكسبيرينس تشتغل. ما انت برضه معرض ان انت تغلط ولما غلطتش مش هتتعلم. ايوه بس ان شاء الله هتغلط. لو جبت كروت كبيره صعبه حاجه اظن محمد اللي هيحكيها ما تتغلاش. لما تيجي تعمل عمليه اول مره يو هاف ان انت تبقى عندك سوبرفيشن فاهم الكلمه؟ يو هاف ان انت تبقى خايف على العين اللي انت بتعمل له عمليه. اما لو انت خدت كل احتياطاتك وحصل كومبليكيشن توارد هو احنا ما نزلش مننا عمليات يا بس لازم البريكوشن تبقى كامله. يعني ما يتلفش منك عيان خطا منك كاكسبيرينس. يعني ما تخبطيش الكاروتس على انه تراكيا بكدس فاهم؟ في بوزيشن مفروض اصلا بس والله اقول لك حاجه انا مره وعرفت من سنتين لحاله وفعلا اعترفوا فيها ان نسيت الكاروت بتاعها تخين قوي كنت فتحها ترانسفيرس بس انا من كتر علشان عارف قصته حطيت ايدي كده في بولسيشن بس فعلا الاثنين بيضة التراكيه بيضة بس فيها رينج والكاروت ابيض فالحقيقه حطيت ايدي لقيت البولسيشن لكن ممكن يبقى كبير احيانا يعني طب ايدك سرحت لك برضه اثناء العمليه مش متخيل ان انت بتبدا ترالايز ما تتخيلش تمام. فانت من حل التاني لنجاح عمليات الرقبه من حل التاني هات الاسترو مصدر في نفسك حلو فاهم؟ ريسبيراتوري كومبليكيشنز. ايه ريسبيراتوري كومبليكيشن دي؟ بنلخصها بكلمه اصبو اللي هو اصبوسيت بتاع البرد او اصبو نصر بتاع زمان معايا؟ اصبو. الايه ابنيا. ابنيا ازاي؟ عبد الله العيان ده عنده هيبوكسيا يعني مين اللي جاب العالي في جسمه؟ السي او 2. ساعتك عملت له تراكيوستوم السو طلع طالع ودخل في مكانه مين؟ راح حصل اسبيرال سنتر ديفيشن. خدت بالك؟ العين ده مخنوق بقاله فتره فانت فتحت له الاختناق والاكسجين طلع والسو طلع السو طلع والاكسجين دخل السي او 2 ستيمولنت ريسبيرال سنتر فلما حصل ريليز للسي او 2 حصل ديبريشن ريسبيرال سنتر فالعين ده خلاك انا شفتها مره العين مرتين يا رب العين ده خلاك يعمل مجرد ما انت فتحته فات ازمه الخبر ايش بقول اذا كان 29 ازمه اديته اوكسجين علاج الحاله دي يكون عندك بس للاسف مش قبله الحياه. قبله الحياه هنا منين؟ من تيوب ماوس بتيوب بريدنج. انفخ في الانبوبه، حط حته شاشه كده علشان الدم واقعد انفخ في الانبوبه. يا ما عملناها معايا، انا عملتها مرتين الحياه في الامرجنسي سيتويشن وحشه جدا، مره معايا ومره وانا استاذ مساعد نايم بيعمل عمليه في الطرقه برضه العيان جاي على اوضه العيادة ما كانتش وحدتنا. وعمل عين وصل الحقيقه نايم نجح في انه يجيب التراكيه وعمل تراكيوستومي وراح العيان داخل في عينه. فانا الكبير اللي موجود فكرت انا اللي انفخ يعني. انت فاهم؟ هو الكبير اللي بينفخ اللي بينفخ. الكبير هو اللي بينفخ. الكبير هو اللي بينفخ والصغير بيتنفخ. لا يعني هو مش فاهم. الصغير مش فاهم حصل ايه. هو الواد ريلاكس بقى فتحت التراكيه بقى خلاص ده انا في مش تقل عليا. العيان ما اتنفسش هو مش فاهم ايه اللي حصل. انت فاهم؟ فانت لازم تتصرف. فمش هتقول له يا واد يا واد انت سابت مش عارف تمام؟ لا الحقيقه دكتور مريم انا عمري ما شفت حاجه اسمها كاربوش. ده كلام كتب. قال ايه في جهاز بيطلع 95% اوكسجين 5% كربون دايوكسيد ما شفناهوش ولا نعرفه. دلوقتي الانابيب بقت تعمل كده. الانابيب بتاعت الاكسجين دلوقتي اصلا بقت تعمل كده. بقول لك الكربوجين ده عمرنا ما شفناه. لا ده جهاز كربوجين ده غير الاسطوانه الاكسجين. هي الاسطوانه قصدي دلوقتي بقت تعمل 95% يعني أوكسجين. هو المفروض ده 100% اوكسجين. ده المفروض على حد علمي يمكن ريسنت كده ما اعرفش. تمام؟ سيرجيكال اكسجين. امتى السيرجيكال اكسجين بتحصل؟ عمر انا قلت لك جرح التراكيه يكون قد الدايمتر بتاع التيوب فاكر؟ ايه رايك لو الجرح واسع والتيوب صغيره الهواء يتسرب ينفخ الجرح سيرجيكال اكسجيما. تقوم تعمل ايه علشان تعالج الاكسجيما؟ فك الغلف تقوم الهواء يطلع بعد يومين ثلاثه تلاقيه فضى معايا ودخله الجروب قد الجرح خلاص. يبقى ده سيرجيكال اكسجيما. نيومو ثوركس نور نور محمد بصوا يا اولاد هنا تراكيه وهنا اللنج تمام. اللي منكم دكتور محمود اللي منكم وهو ماشي في الشارع بيبص كده على القهوه يلاقي شيشه او جوزه معاه يلاقي الراجل ماسك خرطوم كده وعمال يكركر في الميه خدت بالك؟ هي دي طريقه الشيشه دلوقتي يا دكتور. اللنج حصل لها كولابس ودي بقت كلها هواء هواء. طب انا عايز اشفط الهواء اللي هنا اعمله اندروتر سيل يا عيشه. يعني ايه اندروتر سيل؟ سيل يعني حاجه سادة. اندر ووتر اركب له خرطوم من هنا انتركوستال تيوب هنا تعدى على احتياجه مليانه ميه وطلع منها خرطوم تاني وفي هنا ميه تمام كده. العين ياخد نفس فاللنج يتحرك بسيط قوي يروح الهواء مسقوب ومكركر وطالع ياخد نفس تاني انسبيريشن تتنفخ يروح مكركر وطالع بالتدريج ما ينفعش المايه ترتجع ما ينفعش. انت فاهم؟ تلاقي الهواء هيدخل هيلاقي في مايه ما يدخلش. ده هنا بيطلع باي فورس. انت فهمت اللعبه ولا لا؟ ما ينفعش. ليه بقى؟ ليه بقى؟ هيشفط مايه الهواء مش هيدخل لان دي مش باي فورس دي اللي باي فورس. انت فاهم؟ فاذا لو جه يدخل يشفط ميه حجم الميه ما يطولش اللنج. انت فاهمين الكلمه؟ مهما كان حجم الميه ما طول الخرطوم ما يطولش. على فكره انت بتشوف الحالات دي في الشارع احيانا وفي الدور الثالث في المستشفى اللي هو بتلاقيه شايل شاشه وازازه كده وتلاقيه ماشي موضوع بيغني معايا. هو ده بتاع الانتركوستال تيوب بس ده مختلف عن اللي هو في الاشاره بتاع القسطره. انت فاهم؟ في واحد تلاقيه شايل بتاع قسطره، وفي واحد تلاقيه يوريترال كابيتال يعني، وفي واحد تلاقيه ماشي هنا وتشوف طبعا من سيتروس معايا؟ خلاص؟ ما ينفعش الميه ترجع ابدا. خلاص كده؟ يبقى ده اندر ووتر سيل. ليه سموها اندر ووتر سيل؟ لان الميه عامله سيلينج. سيلينج اللي هو ما ينفعش يدخل. معايا؟ اما هنا يكركر بالعافيه. فهمتني؟ هتقول لك في الشيشه بيشفط وبيطلع هواء. اقول ده باي فورس بشفط. فاهم؟ باي فورس. هنا لا سيلينج. طيب نيجي بعد كده اخر واحده الاو اوبستراكشن اوف ذا تيوب. يعني ايه اوبستراكشن اوف ذا تيوب يا دكتور محمود؟ بقالك عامل له تراكيوستومي تيوب المخاط الهواء داخل دايركت تنشفه قفل التيوب، يبقى اذا بقى كراست رايت ميوكس اللي هو كراست. احل صوديوم بايكربونات وشفطه بسرعه زي الراجل السوداني اللي كان بيعمل معايا. او من سيفير كيسز بقول لك لو في كراست نزلت لتحت دخل البرونكوسكوب من التراكيوستومي تيوب، ايه المانع؟ برونكوسكوب فليكسبل وادخل جبس واشد الكراست معايا من الترافيستوم اوبننج نفسها، يبقى ده ريموفال للكراست. طب ايه رايك بقى لو التيوب اتزحلقت وقعت؟ سليبنج بالذات في اللوتراكيوستوم العين بيعمل كده راح يتنسقط الاسترنوم راح يوقع تمام وبتحصل يبقى اذا العين بتاع بكره العيان ده اساسا الاكسبيرينس بتاعته عاليه جدا في التراكيوستوم تمام عاملها بقاله كذا سنه فبيشيلها وهو بيستحمى وهو بياخد دش وبعد الدش بيركبها ومرض خنق وجالي ركبتها له بس هو عايز ذكي جدا قبل ما بيركبها بيحط عليها صابون عشان تبقى ليوبريكانت ويروح حشرها بعد ما بيخلص الحمام بتاعه فاهم فبيروح حشرها فتدخل بالصابون يتزحلق معايا فمره ما عرفش يركبها مرتين يا ربي تقريبا معايا ده سليبنج اوف ذا تيوب ما عرفش يركبها يبقى اذا نفترض عيان جالك التيوب وقعت منه قال ايه نضف له انذر كلين تيوب حط له انذر كلين تيوب طبعا احنا فاكرين يا اولاد العين الجامد اللي هو الطرف الضلمه الواد اللي عنده حاجه 20 سنه للطرف الضلمه الواد ده الحقيقه دي القصه غريبه جدا معرفش حكيتها لك ولا لا لا هو ضرب واحد جاره بالنار فجاب له في صباعه فجاره ده راح جايب البندق وراح ضربه بالضلمه جالك 20 شوت هنا المعمول التراكيوستوم هناك فاللي حصل طبعا البلوكس مكسور الثيرويد الكريكويد كله ملعبك على بعضه جايب الطياره من اليمن رقصا يعني فاللي حصل قعدناه 21 يوم في المستشفى دخلناه اوضه العمليات مرتين ننقله مره نخيطه اللاريس مره بعد 21 يوم شلنا له التراكيوستومي وقفلنا له الجلد ولمت زي الفل فجالي يشكرني في العياده بعد ثلاث اسابيع دول وهو مش مركب تراكيوستومي تمام فكان ليه كومنت لذيذ جدا وهو ماشي بيقول لي انا مبسوط منكم قوي يا دكتور بيقول لي ليه؟ بيقول علشانكم اشطر مننا فبقول له في ايه؟ قال لي انا في اليمن قعدت اسبوع معمول لي التراكيوستومي كل يوم يغيروا لي التراكيوستومي تيوب انا جيت هنا بنفس التراكيوستومي تيوب سبتها لي ثلاث اسابيع فهناك خايبين طبعا هم صح فاهم؟ الانفكشن الاي انفكشن ولاد انفكشن للجرح انت شايف الجرح ده؟ انفكت ده اهو انفكشن للجرح انفكشن للجرح طب ولو حصل وند انفكشن فريكوانت دريسنج يعني غيارات كل يوم وانتي بايوتيك يبقى فريكوانت دريسنج وانتي بايوتيك غيارات كل يوم وانتي بايوتيك اما لو حصل انفكشن في اللنج فريكوانت ساكشن وانتي بايوتيك سكريشن تمام يعني دي فريكوانت ودي فريكوانت فيستولا دي فيستولا يا جماعه لان حصل فيبروزس في الاتش المفروض يا دكتور تلم الجلد ده وبلاستر يلم فحصل فيبروز في الاتش بتاع الوند فاعمل له ايه؟ بلوك الانستيزيا مش محتاجه جلد شيل له الفيبروز الاتش ده واعمل له السوتشر معايا؟ بس ده لو حصل فيستولا يعني الجلد ما لمش الانديكيشن اوف لوتراكيوستومي امتى تلجا للوتراكيوستومي؟ حد شاطر يقول لي الثلاثه سب جلوتي ستينوزس اللي هي لارينجوسكليروما او سب جلوتي كانسر معايا او جافناي مالتيبل بابليماتوزس سب جلوتي كانسر ايه هتفتح في الكانسر؟ لارينجوسكليروما هتفتح في السكليروما؟ مش هتلاقي جومن اصلا في الاثنين دول مالتيبل جافناي بابليماتوزس ليه؟ تو افويد امبلانتيشن فاكر؟ بتاع امبارح انواع التراكيوستومي تيوبس الكلام ده هنتكلم فيه بكره الكلينيكال انواع التراكيوستومي تيوب دي السيلفر يا ولاد دي الفضه غاليه شويه تمام دي الانر تيوب تدخل في الاوتر على فكره دي تيوب واحده دي بتدخل بوابين ودي بتدخل بوابين دي سايلاستيك بينما دي ميتاليك اللي هي السيلفر يبقى اول نوع سايلاستيك او ميتاليك الميتاليك اللي هو سيلفر فضه صافي تمام في نوع بكف وفي نوع من غير كف ممكن تيوب من غير كف وفي نوع بكف لا لو انت هتجيله على جهاز تعرف الصناعه لازم كفر تمام علشان لو الاكسجين جاي يدخل ما يطلعش تاني ما يرجعش يبقى في كفر لو في بليدنج من فوق ما ينزلش وهكذا يبقى في كفر وفي نان كفر في لا سبيكنج فالف وفي من غير سبيكنج فالف سبيكنج فالف اهو بيقفل الخرم ده بدل ما هو يقعد يقفل بايده عشان يتكلم لا لما يجي يعمل اكسبيريشن اكسباير ذا اير يروح قافل ده يتنفس يفتح فاكسباير ذا اير لما يقفل ده يروح يصب على البوكر بول هتشوفه بكره والعيال مش هتحفره شايف دي اللي على اليمين تحت؟ الايه؟ اللي على اليمين تحت دي ده الكفر لا اللي على اليمين لا ده السلك بقى السكريشن والكلام ده وصلها تحت الحنفيه زي حاجه سلكه بتسلك يعني هو ده السبيكنج بقى تبقى حاجه كده حاجه كده فاهم؟ هتشوفه بكره اخيرا سنجل تيوب او دبل تيوب يعني ايه دبل يا مروه؟ واحده انر واوتر ده النوع الغالي وفي سنجل واحده بس يعني هنا دي تدخل جوه دي دي تدخل جوه دي مثلا وفي نوع سنجل اللي موجود في السوق معظمه في الايام دي سنجل لانه رخيص لكن اكشوال صح قوي يبقى دبل انر واوتر ليه؟ الاوتر الانر والاوتر يتحطوا والعين يشيل الانر كل شويه يغسلها في الحنفيه ويرجعها تاني نبقى في حنفيه تصحى يا ابني تصحى يا ابني صحيح كده وصحيح حرام عليك حلال على فكره لما يجي لك سؤال دايركت لارينجوسكوبي اكتب الديفينيشن واكتب المايكرو لارينجوسكوبي والمايكرو لارينجو سيرجري واكتب الانديكيشن اللي انت خدته كله بتاع المايكرو لارينجو سيرجري والمايكرو لارينجوسكوبي مش دول بس ثاني على فكره هم متجمعين هجمعهم لكم حالا ثاني لما يجي لك سؤال دايركت لارينجوسكوبي تكتب له دايركت لارينجوسكوبي والمايكرو لارينجوسكوبي على الميكروسكوب والمايكرو لارينجوسكوبي انت عمليه ما هي هي معايا ماشي اكتب لي من موضوع الليزر هتكتبه من موضوع الليزر متجمعين في الليزر صفحه الليزر دايركت لارينجوسكوبي مايكرو لارينجوسكوبي مايكرو لارينجوسكوبي هي هي دايركت لارينجوسكوبي جبت الميكروسكوب مايكرو لارينجوسكوبي فجربت بعمليه ما هي هي تمام بصوا يا اولاد دايركت فيجواليزيشن اوف ذا لارينج يوزنج ذا لارينجوسكوب اللارينجوسكوب ده عباره عن ايه؟ ريجيد وايد تيوب مش فليكسبل ريجيد وايد تيوب تمام ايه الانديكيشن؟ فاكر؟ فاكر يا عبد الدقيق؟ انا رايح اعمل منظار النهارده ليه يا دكتور؟ للتشخيص او للعلاج؟ والناس في الاسر المستشفي والناس في ميزه والناس كل حاجه تمام؟ دايجنوستيك والترابيوتيك دايجنوستيك تو اكزامين ذا لارينج العيان عنده هوسنس او عنده سترايدور ومش عارف اشوفه بالاندايركت ولا السليكسبل تمام؟ او لو عايز اخد بايوبس من تيومر بشوف السترايد والسايز والشيب والشيم والاكستنشن والموبيليتي واخد بايوبس يشوف الموبيليتي ازاي اثناء الريكفري هو ده واخد انابيسيا او جنرال انابيسيا فاكر الكلام ده امبارح ولا لا؟ ثيرابيوتيك الثيرابيوتيك ده اكتب لي كل المايكرو لارينجو سيرجري زي الدول يعني تريموف الفورم بودي والباقي كله مايكرو لارينجو سيرجري هو الفورم بودي بس اللي قايلين على فكره الاثنين الاخرانيين دول او الثلاثه مكتوبين في مايكرو لارينجو سيرجري يعني هو الفورم بودي بس اللي قايلين في موضوع الليزر اكتب لي مين الليزر ما هي دي اللي كان قصده عليها دكتورة نانسي نانسي مايكرو لارينجوسكوبي هو ده دايركت لارينجوسكوبي وحطيت ميكروسكوب تو ماجنيفاي ذا فيو مايكرو لارينجو سيرجري جبت جراح وعمل عمليه مش احنا شرحنا كل الكلام ده تمام وريتكم الصور دي ولا لا بصوا يا ولاد ده واحد عنده بوكر كورد وورم بص كويس اهو بوكر كورد وورم اهي خدت بالك اهي اهي وورم بنت لذينه ده مخاط اللي ماسك ده مخاط كفايه يعني تمام شايف شفت الورم يا عمرو ايه طيب ثانيه واحده عليا بعد العمليه اهي بعد العمليه اهي اهو ده بعد العمليه بقى زي الفل اهو خدت بالك؟ يعني ده قبل العملية وده بعد العملية. مش عارف في الفيديو مالك. لا مش مشكلة. مع ان على الكمبيوتر باين كويس. هنا باين وحش. تمام؟ طيب. يبقى ده بعد العملية. الفليكسبل لارنجوسكوبي انت شفتوه. الفليكسبل فايبر اوبتيك تيوب وده دخلوا فاكر الست الحلوة. اللي دخلوا من مناخيرها وبيروتين. تمام؟ كلها سيئين. مين فيكم اللي كان واقف ورايا في العمليات يوم الثلاث؟ محدش؟ بنجيب شويه اطفال من ابو ريش كده ونقعد نعمل لهم فليكسبل لارنجوسكوبي كل يوم مع ثلاثه برونكوسكوبي. الكلمه دي اتذكرت فين يا مريم؟ فرنبات في الاير واي. برونكوسكوبي ده مش مكتوب عندك ما تدوريش مش مكتوب. دايركت فيجواليزيشن اوف ذا ترانكيا اند برونكاي يوزنج ذا برونكوسكوب. انواع البرونكوسكوب ريجيد وفليكسبل. انا بتاع الريجيد انا جراح دكتور الصدرية الشل بتاع البطنة هو اللي عنده فليكسبل. طيب اما انا بتاع الريجيد بعمله عملية معايا الانديكيشن برضو دياجنوستيك وثيرابيوتيك. دياجنوستيك لايه؟ واحد عنده ديزني وما عرفش السبب ده دياجنوستيك. واحد عنده تيومر وعايز يكون بايوبسي ده دياجنوستيك عايز يشوف بناين ولا مالجنانت. اما ثيرابيوتيك يكتب لي تو ريموف فور بودي وخلاص تو ريموف فور بودي. اظن خدناه فاكر يا عمر؟ قلت له فين الكلام ده اصلا؟ قال لك يا ابني مش ده نايم يا واد يا عمر مش انا قلت لك مش موجود يا جماعه. برونكوسكوبي يعني ايه؟ هو اللارنجوسكوبي بس تراكيا وبرونكاي. تمام؟ التايبس فليكسبل وريجن الانديكيشن دايجنوستيك وثيرابيوتيك. دايجنوستيك واحد عنده ديزني وعايز يعرف السبب الاكس راي والسي تي طبعا نورمال عايز يشوف بقى انت فاهم؟ او واحد عنده تيومر وعايز ياخد بايوبسي عايز اعرف بناء ولا مالجنانت ده دايجنوستيك وثيرابيوتيك تو ريموف الفرمون. عايز ايه؟ لو العيان نايم فين؟ نايم فين كلي بدخله من بقه على اللارنكس على الرقيه بعد كده اجي اليمين اجي الشمال. البرونكاي دي حاجه الاستيك بتلف معاك يعني انت بتدخل فيها وتعدلها فاهم؟ ممكن تخرمه ده كومبليكيشن لكن العادي لا انت فاهم؟ الليزر خلاص يا جماعه والله خلاص يا ولاد على فكره احنا النهارده ما خدناش كام جنيه اللي خدناه اكتر من حقه ده يعني المفروض ده 9:30 هنخلص 11:30 الساعه دلوقتي 10:30 ما خدناش ساعه يعني خلصنا خلصنا حاجات الفايه دي ايوه معانا كله ايه كله ايه ايه ده ايه كله ازاي اللارنكس بس بايوبسي دي بس كرسوما يعني و دايجنوستيك برضو اسباب دي عايز اعرف خلص احنا خلصنا تقريبا السنه حوالي 10 دقايق وبساعه وتمشي احنا خدنا نص حصه 10 صفحات يا اولاد خلاص انا خلص مش فاهمين وكان في مبرمجه حاضر هتفهموا حالا حالا هتفهموا يعني ايه ليزر يا محمد يا زملكاوي؟ ليزر ده اكتر اينشتاين اللي هو كتب اختصار light amplification by stimulated emission of radiation. فاكر الكلام السنه الاولى عمل ايه ده اختصار كلمه light amplification by stimulated emission of radiation. خلاص الفيزيكس بتاع الثانويه العامه هو الليزر ده عباره عن ايه دلوقتي؟ انا عايز احرق مريم ماشي. فجهاز الليزر في ايدي بيطلع شعاع. الشعاع ده يخترق محمد ما يعملوش حاجه لان الفوكس ما اتجمعتش عند محمد تتجمع عند مريم. انا مظبط الدنيا بحيث انها تتجمع هناك تقوم تحرق هناك مع انها اخترقت محمد انت فاهم؟ هو ده شعاع الليزر عند الفوكس بتاع التجميع يعمل الافكت بتاعه معايا. اذا الكاركتر بتاع الليزر بيحتوي على نور وان ويف ليفز كل ده ما يهمنيش وكلهم بقى اللي بعضه يتجمعوا عند نقطه. الميكانيزم بتاعه بيحرق يعني ايه بيحرق؟ بيه افوريت الموتور كونتنت الحاجه اللي بتحرق تنشف المايه بتاعتها تنشف وعلشان كده البريد بتاعها معايا. بيه افوريت الموتور كونتنت يعني بيرمنج افكت يعني زي المشرط السكيل بول ولكن المستاتيك انواع الليزر المستخدم في القصر العيني العادي والفرنساوي، علشان سؤالي مش فيه ده مرتين، الكربون دايوكسيد ليزر اللي انت شفته عندنا في العمليات سي او 2 ليزر. معظم دكاتره الاي بي تي بيستخدموا سي او 2 ليزر، احنا مش زي بتوع الرمد كي تي بي والارجون والكلام ده، لا تمام. معظم العمليات فيها سي او 2 ليزر، لكن في ليزر ثانيه مستخدمه في الاي بي تي بس مش الكومن يوز. اللي كومن سي او 2 ليزر في الارجون، في الكي تي بي، الاي بي تي ليزر والهولميان ليزر والكبر بيبر ليزر ومش عارف حاجات كتير قوي. السي او 2 اللي جنبنا هو ده الجهاز اللي انت شفته في العمليات عندنا، تمام. وطلع منه هنا خرطوم وانا عمال اشتغل بالميكروسكوب اهو معايا، وصل لك شويه الليزر. طبعا الكربون دايوكسيد ليزر ده ليزر غير مرئي، امال انا شفت لونه احمر، ده مركبينه على نور احمر علشان يتشاف، علشان اشوف هو بيحرق ايه. لكن اكشوال السي او 2 ليزر ده انفيزبل، فاهمين الكلام؟ هم ماشيين معاه نور احمر علشان اشوف هو رايح فين، فاهم الكلمه؟ السي او 2 ليزر انفيزبل. استخدامات الليزر، بص انا كتبتها ازاي؟ انا مش عايز اكتر من كده، خلاص ذكرتها ورقتها. استخدامات الليزر، الكلام ده بيجي يعني يا دكتور الليزر جه قبل كده. استخدامات الليزر، انت عارف يا دكتور فايق كل الاستخدامات اللي اتشرحت؟ استخدامات الليزر في الفايق، سمع لو، يعني ايه لو؟ عمليه ايه؟ الشخير، ليزر اسيست دي بلاد الله، بشيل بيه اليوبيلت والسوفت بلد والتونسلز، فاكرين ولا لا؟ اللي هي الجراحيه اسمها ايه؟ يو بي بي بي، هنا اسمها لو، خلاص؟ تونسلكتومي، فاكر العين اللي عايز يدفع 10,000 جنيه في عمليه الليبر؟ هيروب الليزر كريبتولايسيس او ديسكشن، تمام؟ لينجوال تونسلكتومي، يا جماعه اللينجوال تونسل ما ينفعش للليزر لانها تحت، هتربط دي وتعمل ايه؟ ده حته كده كولوريتد لازم تقصدها بالليزر. يبقى واحد عنده لينجوال تونسل هايبرتروف وعامل سليب ابنيا، لينجوال تونسلكتومي بالليزر. فاكر الراجل الوزير اللي لسانه كبير وكان عمال ينام في جلسات مجلس الشعب وراح فرنسا شالوا له نص اللسان من النص بالليزر، ميد لاين بروسكتومي اللي هو بارشال بروسكتومي، بس مش من الجنب، من النص ميد لاين. معايا فاكر؟ الكلام ده شرحناه قبل كده ولا انا بقول استعجال؟ ريموفر لفاسكولار ليجن، هيمانجيوما هتشيلها دي، ده هيمانجيوما فاسكولار لازم ليزر عشان يحرق. اللارنكس بقى اهم محاسن الليزر اللارنكس، تخيل لا تقول لي اير ولا نوز ولا فارنكس، ده اهم حاجه اللارنكس، مع ان عمليه اللوز دي منتشره جدا، تمام؟ اللارنكس كونجنتال تبقى ساخنه فيه الود بشيله بالليزر. طب لطفي ما تشوفه بشيله اللارنكس وماليش مش هيظهر بالليزر، عدهم لي معايا. مش انا قلت لك لما تذكر المايكرو لارنكو سيرجي اللي هو ده ليزر اوبروفيشنال اللي هو في الدايركت لارنكوسكوبي اللي انا قلتها، هي دي الحته دي. ايه الانديكيشن اوف مايكرو لارنكوسكوبي؟ اهو. ايه الانديكيشن اوف دايركت لارنكوسكوبي؟ اهو. ايه الانديكيشن اوف مايكرو لارنكو سيرجي؟ اهو. هو معايا؟ فهمت يا دكتور طارق؟ هي دي اللي هتتكلم. يبقى كونجنتال كروماتيك سب جروب ستينوزس. شفتها بالليزر في فايبروس تيشو والرونج كابت انتروكيت وعملت فايبروزس. تمام؟ انترامتريك اللارنكوسكليروما بشيلها بالليزر. النودز البوليب الليوكوبليكيا بشيلها بالليزر. تمام؟ مش كل ده حاجات بتتعالج بالليزر، بس في شكل ده الدراجز بالليزر. ما هو مثل ما بدري ما تخربش معايا يا ولاد ولا لا؟ تمام. كورونيك نون سبيسيفيك لوكالايز انديول او نودز والبوليب واليوكوبليكيا، والكورونيك كورونيك ديفيوز نون سبيسيفيك هايبرتروفي كان اسمها ايه؟ لما بشيل الزيادات سالفه تريبنج. فاكر يا دكتوره منى؟ تريبنج. كورونيك سبيسيفيك اللارينجوسكليروما اللي كانت سب جروب شفتها بالليزر لو لسه اقل من 1 سنتيمتر، نيوبلاستيك تيومر كارسينوما ان سايتو اشيلها بالليزر، تي 1 جروب كارسينوما اعمله كورتكتوما بالليزر. المانو معايا؟ طبعا مكتوب عندك ديبالكينج، ما اعرفش انا لسه شلتها ولا لسه سايبها عشان في ناس. ديبالكينج يعني ايه يا اولاد في الادفانس كانسر لارينكس؟ لو في كانسر لارينكس وعامل سترايدور والماس كبيره قوي، بدل ما تعمله تراكيوستومي قال ايه ده بره مش عندنا، بدل ما تعمله تراكيوستومي ادخل وشيل له البالك بتاع الكانسر ده بالليزر كانك فتحت الايروي، لكن ده مش علاج للكانسر. في ثلاثه وفي اربعه ما يتعالجش بالليزر. معايا؟ كان بالك عملت له دي بالك. هو ده فاليشن بس صح؟ ده فاليشن؟ ده مجرد تفتح الايروي فقط، لكن مش هتعمل له عمليه كبيره بعد كده. ميسلينيس البايلاترال فوكال كورد باراليسيس، كنت عملت له عمليه اسمها ايه؟ اريتريكتومي زائد الماء سبيستيرو كوردكتومي. قلناها. وقلت وقتها ان دي من اهم محاسن الليل. هي ولا هي مشكلة يا فينا هي؟ من اهم محاسن الليل. طيب. الكلام سهل. الكلام ده سهل قبل كده بس بنراجعه. النوز بقى استخدمت الليزر فيها شطار تربينيكتومي. يعمل فيها برشة تربينيكتومي وقال لك بتنزل تعملها بالليزر. معايا؟ كلام ثالث طبعا. ميزه الليزر ايه؟ بيتعمل اندر لوكال انستيزيا، مفيش تايب باد، ما تحطوش باد جامده لان مفيش فيه، انت فاهم؟ وبالتالي العين ممكن يروح في نفس اليوم. معايا؟ لو اتعمل بالليزر. قال ايه يعني؟ ريموفر الفاسكولار ليجن اللي منشوبه في النوز. اوعى تقول انجيو فايبروما بتتشال بالليزر. انا ما قلتش كده. انا بقول فاسكولار ليجن في النوز مش النيزوفاج. اصل في احد الناس دخل في امتحان الشفا وتسيب من الناس. فالولد ده الدكتور بيساله تعمل تشيل انجيو فايبروما ازاي؟ قال له بالليزر. اطلع بره. طلعوه بره وداله زيرو. فالولد خارج يعيط بيقول لي يا دكتور مش بيتشال بالليزر. لا ما بتتشال، انا ما اعرفوش اصلا. انا كنت متواجد صدفه كده فبسالني يا دكتور مش الانجيو فايبروما الليزر ازاي؟ ده الانجيو فايبروما دي يا ولاد بتبقى داخله اكسترا تمبورال على داخله هنا على داخل شويه على الليزر ازاي؟ ده انت بتعمل اوبريتيشن وتدخل تشيل جراحه. انت فاهم؟ الليزر ده لما يكون في فراغ سبيس تدخل شعاع الليزر تقعد، فاهم؟ لا ده ما ينفعش، هتدخل شعاع الليزر فين؟ هتشيله نص وش ويعمل تمام؟ بي سي ار يعني ايه تشيلها بالكرومو بالليزر؟ الكرومو اللي بيقول لك الملفات بالليزر بيعملوها بره فعلا بالارجو الليزر. يعني الداكروسيستيتس ينزل لك المنطقه تتقفل واكرومرو ضغط تاني اكرومرو ساك وصب على طول بالملفات بالليزر اسمها بي سي ار، احنا بنعملها جراحه عاديه ولكن بره بيعملوها بالارجو الليزر. الاير بقى انساها ولا ليزر في الاير ولا بتاع معايا. والنوز تربينيكت منتهيه. انسى يا عم. هو لما اقول لك فونياتريكس انا عايز منك ايه؟ انا عايز منك اسباب البوكس، ما هو ده فونياتريكس. انا عايز منك اسباب الجود بوتيتو فويس، ما هو ده اوبستراكشن فوق الفوكال فورد. انا عايز منك اسباب الرينولاليا كروما ورينولاليا ابيسا. تعالج دي؟ ده بيبقى سايكولوجيكال، في ناس عندها سايكولوجيكال. اصل كانوا بيضربوك وانت صغير في البيت، علشان كده تهتم، لازم تسمع كلمه دي كتير. يا جماعه ما تحطوش كلمه ما تستعجلوش عليه وهو بيتكلم. قول لي انت عملت ايه النهارده؟ يبقى كده. تمام؟ معايا؟ ايه فولاليا؟ ما اظنش انها معروفه. ايه فولاليا؟ ما ايه فولاليا؟ لاليا اللي هو كده. يعني انا قلت لك اطلع بره. بره بره بره بره. قول اطلع بره. قول اطلع بره. ومش مهم تعرفك يعني. ايه المونوتونس سبيتش ده؟ لما بتدخل الدكتور محاضره وجبت هات مش فاكس منين وكان الشوتي واحد لا بيعدي ولا بيضيع ده انت نايم بتاع ده بيتعدي ولا ده المونوكروس تمام عنده البرنامج ده الموضوع فاهم هي تاخد دايما عشان يدوبك نخلص في الحصه ده مش حفله 11 عندك ماتش؟ لا حفلة 10 ونص المفروض فاتت. لا هو كده. عشان كده عاملين حفلة لبان. لا هو مش مشكلة يا عم حفلة. على فكرة او من 7 ل 8 ونص طبعا ده ما يجيش في الامتحان لكن هو هيستريكس ريجرايز ده احنا الدكتور العادي بدل ما التونسلايز الانفلاميشن لوكالايز للتونسل ده ديفيوز كل الفينكس احمر كونجيشن واديما احتفال الدور اللي بيجينا كلنا على زلات البرد يبقى كوست اوف اورجانيزم ستارتس باي فايرال زي اي اكيوتايتس دي سكندري بكتيريا الكلينيكال بيكشر هو السيمتومز والساينس بتاع التونسلايز اللي هي ديستيشيا وسور ثروت مع فيفر وهيديك وماليزيا وأريتريا ولوكال ديستيشيا وسور ثروت زي ما قلت اكزامينيشن ديفيوز كونجيشن وإديما علمت تقييم الديفيوز مش لوكالايز للتونسل التريتمنت هو التونسلايز كومبليت بالريست بيت ومرور الميور سيستميك انتي بايوتيك انالجيك انتي بايوتيك وقت سيستيك كول كده معايا يعني هو الكورنت نون سبيسيفيك فارينجايتس هو عباره عن اكيوت فارينجايتس بس بتتكرر ريكرنت اكيوت اتاك طب ليه ريكرنت ليه ريبيتد علشان بريسيستنت ريسبونسيف افكت روح المجرم او حاجه معايا تمام الكلينيكال بيكشر ريكرنت اكيوت اتاك كل شويه حرقان في الظهور وصوب البلع سنس اوف دراينس الحركه اللي قلناها في كورنت فارينجايتس اللي هي فريكوينت هيمنج الكورنيك فارينجايتس والكورنيك فارينجايتس هيعملوا نفس الكلام لما تيجي تكشف عليه تلاقي انا بعرف المدخن من غير ما يقول لي هو بيدخن من الفاكس بتاعه لون ظهوره بيبقى قرمزي احمر كونجيشن وديما معايا يا اما الميوكوزا كان كشكشه زي الستاره هايبرتروفي يا اما اطرف ودراي يا ده يا ده تمام التريتمنت بتاعه يا اخي ما تبطل دخان بقى فاهم يا اخي ما تغير شغلتك بقى بدل الاسمنت والبيبر اللي انت بتتمرن فيه يبقى تريتمنت اوف ذا بريكس بوزنج فاكتور انتي بايوتكس وانتي سيبتيك ماوث كير دي بيمشي عليه فتره طويله جدا عمر اصحى لو سمحت كرونيك سبيسيفيك فارينجايتس دكتوره مريم اي كرونيك سبيسيفيك هو جرانيولوما هي بتاع النوز يا دكتور هي رايدوسكيلوما هنا فارينجوسكيلوما هنا نشوفها بكره تمام لوبس هنا هو تي بي فارينجايتس تمام سيفلس هنا هو سيفلس هنا الفارينجوسكيلوما يا جماعه نفس الستيجز اتروفيك وهايبرتروفيك انترنودولار و فايبروتك هي تمام هي سكندري للرايوسكليروما معايا مش عايز اكتر من كده تي بي هو اساسا اللي عنده تي بي ألسر في الفارنكس اصلا عنده بولمونري تي بي والسبيوتم طلع عمل تي بي ألسر في الفارنكس اسوشيت مع بولمونري والتي بي ألسر اندرمايند انجن ألسر زي ما انت عارف السيفلس السيفلس ده سيكشوالي ترانسميتد ديزيز يجي في الفارنكس طبعا يجي في الفارنكس يا برايمري شانكر عند سايت اوف انفكشن يا سكندري اللي هو الميوكاس باتشز اللي بتعمل سيرفيشنس السر او سنين تلات السر لما تابسريت يا الجاما اللي هو تيرشر سيفلس الجاما بتعمل بانشن اوت اتش السر تمام السيفلس يخرج من الهارد بلد ليه؟ لانه بوني مع البوني سيبتا فاكرين الكلمه دي؟ طيب الايمي دي مانيفستيشن اوف ايمز مش فاهمين ده الحصه اللي قلت له خلصت في نص ساعه مش كده؟ في المحاضرات تلت ساعة طيب الايمي دي مانيفستيشن اوف ايمز دكتوره مريم زي ما قلت لك قبل كده اكتر اثنين دكاتره يشخصوا الايمز 82% ليه؟ افتح بق العيان تلاقي مقلب زباله بقه عباره عن مقلب زباله جميع انواع الانفكشنات اللي انت سمعت عنها موجوده تمام جميع انواع الانفكشنات اللي انت سمعت عنها موجوده بص مونيليا انفكشن تمام مش عارف جينجيفايتس اللي هي انفلاميشن في الجم سنان ومسوسه تمام احنا خدنا منها ايروفاجيتوميليزيس واكستنسيف انفكشن، الكارد اكستنسيف انفكشن الاولانيه والثانيه. كابوس الساركوما اكثر مكان في الهيدا دريك كابوس الساركوما البلد، لكن دي في السكين. عارف عندك فكره من كابوس الساركوما ده ريليتد للايدز اللي هو الابيديميك تايب، في انديميك تايب من قبل ما تشوف الايدز ده في افريقيا من زمان. تمام، يبقى كابوس الساركوما غير الليوكوبليكا. الليوكوبليكا وطلع منها شعر وبيكانسر سيرفايكال لينفادينوماس، مش سيرفايكال لينفادينوماس يا دكتور، ده جنراليزد لينفادينوماس. بس انا بتاع مين مين يعني هو جنراليزد لينفادينوماس من الانفكشن معايا. بلامر بينسون سندروم اللي وجعين قلبنا بيها من اول الراوند. ايه بلا ده جت نظره يعني كده مرتين ثلاثه. بلامر بينسون سندروم ايه البرامر بينسون سندروم؟ اسمها الثاني باترسون براون كيلي ديزيز، اسم مش مشهور. بلامر بينسون هو الاشهر. تمام؟ ايه بلامر بينسون سندروم ده؟ كرونيك فارينجو اسوفجايتس. الهايبو فارينج اسوفجايتس انفليم. انا هحضرك بالسوق كويس. كرونيك فارينجو اسوفجايتس الحته دي هي اللي انفليم. حصل فيها ايه يا دكتوره مروه؟ حصل اتروفي للميوكوزا والسب ميوكوزا حصل لها فايبروزس فعملت نارون جريليومن فكونت ويب. لو انا خدت ترانسفيرس سكشن في الاسوفجاس او الهايبوفاريكس اهو دي اسمها الميوكوزا، دي المصل. تمام، او السب ميوكوزا يعني والمصل مسكروزا، وبعد كده الفايبروسلير لان مفيش شال بره. الميوكوزا حصل لها اتروفي والسب ميوكوزا حصل لها فايبروزس انيورال ستريكشر فدائق فبقت ويب. عارف المنظر ده لما تشوف الانجوتيدنال كله ده داير دور فكون ويب ويبنج فايبروس بانز. تمام، طيب البروجنوزز للاسف الشديد انها بي كانسر، يا تجيب بوست كريبوت كانسر وده الكومنست، يا اما كانسر اسوفجس. معايا ايه الكلينيكال انفكشن ومور كومن ان فيميلز؟ على فكره مور كومن في الفيميلز، وعشان كده البوست كريبوت كانسر اتساوى ميل وفيميل، لكن اكشوالي الهايبوفرنجيال كانسر اكتر في الرجاله ان جنرال، اي كانسر اكتر في الرجاله. بس نظرا لان البلامر فينسون بتيجي للستات البوست كريكويد اتساوى ميل وفيميل. بص بقى كلينيكال بيكشر، بص الايد بتعمل ايه؟ هي اسمها ايه؟ كورونيك فارينجو اوسوفجايتس، يبقى تجيب ديسفيشيا. تمام؟ لانها عملت ويب وكورونيك فارينجو اوسوفجايتس. هو يعني يا دكتور انت فاكر الاتروفي هيبقى ليميتد للحته دي؟ هو اولا سببها احنا نسينا نقوله اير ديفيشنسي انيميا. تمام كده؟ هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. بص الايد كده، يعني انت عايز الاتروفي تدور في الحته دي؟ لا، طلع لفوق سرح عمل جلوسايتس وانجولار ستوماتايتس، تلاقي الحته دي مشققه اسمها الستوما، الستوما فاتحه انجولار ستوماتايتس، الانجل تلاقيها مشققه علشان اتروفي الميكوزا دي. طب وبعدين لما سرح على فوق عمل جلوسايتس وانجولار ستوماتايتس، لما سرح على تحت وصل للاستومك اتروفي جاسترايتس اللي هو جاسترت ميكوزا بتسميه اتش سي اس معش يفرز اكلور هايدي. اطرف على فوق اطرف على تحت. معايا دكتور انت قلت لي ان ايرن ديفيشنس انيميا. لما الانيميا الايرن داخل في الانتجريت بتاع النيلز فشكله فوضي، لما الايرن حصل له ديفيشنسي بقى فلات خلاص بقى ضعيف ما عادش واخد الكيرف بتاعه النورمال، وبعد كده يتقوس العكس كالملعقه سبونينج فسموه كولونيكيا كولونيكيا او سبورنج اوف نيلز كولونيكيا. دكتوره مروه لو حطيت نقطه ميه على ظفرك مش هتقعد هتنزل لان الظفر عامل كده، اما لما يبقى زي المعلقه نقطه الميه هتثبت. معايا يبقى ده كولونيكيا. نظرا لان العين عنده اير ديفيشنس انيميا هتلاقي بيل بالور، مش ده انيميا واير ديفيشنسي؟ الاسبرين يحاول يعوض عايز يكون ار بي سيز يروح عامل سبلينوميجالي هايبر سبلينيميا. معايا سبلينوميجالي، فهمت السكتوم مفهوم ازاي؟ معايا يبقى اطرف هنا اطرف فوق اطرف تحت. معايا كولونيكيا اللي هو اطرف في النيلز يعني. معايا وبالور وسبلينوميجالي ده في الاوتو ايميون ديزيزز، لكن اصلا السبلين وان اوف ذا ريتيكولو اندوثيليال سيستم يعني من ضمن المصادر بتاع تكوين الار بي سيز، ده في الاصل شغلته، لكن ليتر اون خلاص بينتهي شغلته. يرجع له تاني شهرته في الهيموليتك انيميا في الايزوفيك وهكذا معايا. لكن في الاوتوميت ديزيز كلامك صح. بتقول على بلومر فينسون سندروم او باترسون براون كيري ديزيز انفستيجيشن. مش انت قلت لي اير ديفيشنسي انيميا يا دكتور؟ اعمل له سولد بلاد كامل. هل هي هايبوكروميك مايكروسيف انيميا سي تي سي؟ اعمل له اكس ري بالباريوم. اهي الصوره عندك اهي ويب. خدت بالك؟ ويب. معايا يا ولاد؟ يبقى ده الويب اهو، على فكره ده الباريوم. معايا؟ ينفع تقول على بي باوتش؟ فرجاء باوتش؟ لا خالص. تعمل له سوبوفوسكوبي. الاقي الويب فايبروسكوب. معايا؟ التريتمنت. يا جماعه السؤال ده لما جه من 10 درجات، مش انت دي جت من 10 درجات اخر السنه. تمام؟ كلمة بري كانسرس اللي فوق كان عليها درجتين. تمام؟ كلمة ريجولار فولو اب كان عليها درجتين، اسم كونديشن بري كانسرس. تخيل؟ كوركشن اوف انيميا اللي هو قلت له ايرون سبلمنتيشن معايا؟ ريبيت اوف دايليتيشن اللي هو فاكر ريبيت اوف دايليتيشن؟ تمام؟ وريجولار فولو اب اللي اسم كونديشن بري كانسرس. نيجي للالسر. نيجي للألسر. على فكرة احنا ما خدناش كتير والله. النهارده كانت عادية جدا. يعني حاسين في بعض ولكن أسفة ونص. فبقينا خلاص. إيه؟ بالظبط. لا علشان عمالين نهرج يعني. الألسرز أوف ذا ماوس أند فارينكس. أورو فارينجيال ألسريشن. أورو فارينجيال ألسريشن. يعني إيه كلمة ألسر؟ وأنا ماشي إيدي راحت محفوفة في الحيطة وراحت الجلد مسلوق. دي ألسر. وأنا بنطق لبانة عضيت على شفتي من هو ألسر. ألسر يعني ايه ألسر؟ لوس اوف ذا كونتينيوتي اوف ذا سيرفس يعني الميكوزا اتربطت. بقى في حفرة في الجلد الميكوزا وهكذا معايا. لوس اوف ذا كونتينيوتي اوف ذا سيرفس يا محمد تمام؟ أو ما عادش في ميكوزا هنا. أو ما عادش في ميكوزا هنا. وات ايفر بقى الميكوزا دي كانت مالجنت ألسر، الكانسر كان الميكوزا وبقى مالجنت ألسر ولا تروما. وات ايفر بقى أسباب الألسر تروماتيك انفلاماتوري انفاستيك بلاد ديزيزز وسكين ديزيزز. ببطء شديد قوي يا محمد، انت عندك فكره ان معظم امراض الجلد، الجلد ده الاوتر كفر بتاع الجسم، معظمها بتأفكت الميكوزا. لان ده الاوتر كفر وده الانر لايننج. معظم الاوتوميد ديزيز اللي بتأفكت السكين بتأفكت الميكوزا. الدليل خدنا كذا مرض سكيلولو ديرما فاكرها؟ كانت هنا وهنا فيبروس وهكذا، كذا حاجه كده. سيستيميك لوبس اريثماتوزس مش عارف ايه وهكذا تمام؟ يبقى اذا سكين ديزيز البلاد ديزيز خدناها. نيجي للتروماتيك ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال. ميكانيكال لاسريتنج انجري. فاكرين الدكتور طارق لما كان بيذاكر وماسك القلم وراح القلم معوره؟ تمام لاسريتنج انجري. فاكرين الواد اللي كان بينط على صور الفيلا بتاعتنا؟ فاكر؟ مان دايركت تولز واحد بنطق لبني يا محمد وسنته معوجه فعمال يعور في نفسه. مان دايركت تول ده على فكره ناس كتير قوي عندها مقادي. شارب تول ترى والشارب تمام؟ كيميكال كروسيف بلاكوتاس فيزيكال ريديوثيرابي خدت راديشن. انا عندي بتاع بكره هساله قال لك راينس وبتاع واخد راديشن بتاع الكانسر ده راديشن. انفلاماتوري انفلاميشن مكان ميكوزا نيوجاستيك. نيوجاستيك ده مالجنت ألسر هيتقال مالجنت كرايتيريا اللي هي ايرت ايرت ايرت ايرت ايرت ايرت. تمام؟ هناخد بقى الانفلاماتوري بلاد ديزيز سكين ديزيز. انفلاماتوري الانفلاماتوري يا دكتور يا اكيوت يا كرونيك تمام؟ انفلاميشن. نبتدي بالسهل نبتدي من تحت. الكرونيك اللي في النص دي كرونيك. الكرونيك دي اللي هي ايه بقى؟ التي بي والسيفلس. ممكن تشرح لي الكاركتر بتاع الالسر؟ التي بي اندرماين ذا ايج اوف الالسر سراوند باي بالون. هي بالمناسبه ليش سراوند باي بالون؟ علشان في فايبروس سيفلس ما بين الالسر والسيرفس معايا؟ ما عادش في بلاد سبلاي. التي بي الالسر بيبقى حتى الجرانيوليشن تشور طالعه منها بيج. تمام. اما السيفلس يا تشانكر يا سكندري. سيفلس اللي هي سنيك دراك الالسر الكلام ده لسه اتقال سيرفيشنس الالسر. وبانشت اوت ديجيت الالسر في الجامعه. امال ايه هي الديسبيتك الالسر؟ طبعا معظمكم ما بيجيلوش. الديسبيتك الالسر بتيجي قبل الامتحانات في الاستريس. بتيجي قبل قرح. بتيجي بالعكس في الثانويه العامه. الموسم بتاعنا بتاع شغلنا تلاقي العيال في الثانويه العامه جايين بالسكريبت اكتر كتير قوي ده اللي بيفكروا بيشدوا سبحان الله تمام الناس اللي بتدخل في ستريس الامتحانات يا محمد طبعا امتحان مش المنظر مش منظر واحد يجي له اللي هي افلس اسرع او تسجيل ما تديش بنتك ما تديش تمشي يعني الامهات البلدي يا دكتوره مريم بيقولوا لها ايه اصل الهبو بتاع بطنه طلع عمل له قرح في بقه وبيتقال كتير قوي كده هي فيها جزء من الصح بيبقى عنده ديسلكسيا انت بيجي لك اللي منكم بيجي له ايام الامتحانات تلاقي عندك يا اما ضياريه يا فوميتنج تمام بطنك مش مريحاك ديسلكسيا وتلاقي عندك قرح وبتوجع جدا وما تحسش باي حاجه الا لما الامتحان يخلص والستريس يروح معاك مهما تاكل الديسبيبتيك ألسر دي اللي هي ايه بقى بتبقى مالتيبل اهي بص واحده اللي باينه بس هي بتبقى على اللسان والمفرج من كده وهكذا مالتيبل سمول بينفول يلوش ريكرنت بتيجي مع كل ستريس ألسر اسوشيتد مع الديستيشن جاستريك ألسر دي اللي بيقولوا عليها سوء الهضم يا دكتور ما هي ديستيشن اكيد من ديستيشن عن سوء هضم اكيد ديستيشن اصلا يعني سوء هضم انتوا بيقولوا بيروحوا للكوستين ايه؟ بيروحوا للكوستين وليه؟ مايكوستاتين لا احنا بنديه كده لان مش لاقيين حاجه نديها جريت مايكوستاتين ودينت كده عليها لكن ما بيروحش دي بتاع اللوكال بتاع لا الحاجه الوحيده اللي بتوديها حاجه اسمها اوروبيز ده بره مش موجوده في مصر راكيو ما كلام فارغ كلام فارغ الاوروبيز دي موجوده بره بس معايا بتاع سنان اصلا فاهم بص مكاننا كاركترستيك قوي هنا بيجي لك يا محمود تمام في ناس بيتذاكر يجي لها في ناس درجه عاليه ما يجيلهاش ده بص كويس فايرال بقى الاكيوت يا دكتور يا فايرال يا بكتيريا يا فانجر طبعا الفانجر هتقول لي كبيره البيبان اللي هو كلتور اورجانيزم والميك وايت السوليوم امبريز انا بادئ من تحت بكتيريا ايه المنع في السجير فرنجات سبونسرايتس انها تعمل ابسريشن اي حاجه سجير انفكشن تعمل الدستيريا هتكتب لي السبع كاركتر بتاع السلوم برين الفينسو بتاع انجينا كانت يونيلاترال ودي بريجولار السر فاكرينها ولا لا؟ دي كانت جايبه لبن في السفره في اللسان كانكرامبوريس عارف يعني ايه كانكرامبوريس؟ ما قعدناش بنشوفها ده جانجرين في الفلور اوف ذا ماوس كانت تحصل دايبيتك اهي الفلور اوف ذا ماوس ماتت انت عارف ان دي المنتال فورمن؟ الفورمن بتاع المنتل تمام؟ كده يعني بتاع الصبع دي بالورقه يعني ده العظم على طول صح؟ ده العظم ده اللي ده مش ده تعرفش ايه خلاص ده جنجرين في الفروف ذا باوس تاني شك على نفسه احنا ماشي مع ايه غريب بصراحه يتلحق ازاي لو يتلحق ازاي يتلحق ازاي بيتلحق ازاي ولا ما بيتلحقش كان كرابوس في حياته المفروض عينه بايظه وتدي له حاجه عشان الفاسكولاريتي فاهم وتشيل التشو سيجمنت بتاعتك ما بيتلحقش يا اولاد فايرال بقى مين فيكم ما بيجيلوش هيربس سمبلكس يبقى مش عايش كلنا بيجي لنا هيربس سمبلكس فساتيش تيجي تحلق دقنك تقول لا هاجل حرق دقن ده فيه فساتيش ما بتوجعش ولا حاجه الا لو حصل لها سكندري انفكشن معايا الفسفوس دي بتجي لنا كلنا اللي هي هيربس سمبلكس هيربس اوستر ده ربنا يكفينا شره ده الواد بتاع هيربس اوستر اوتيكاس اهو فيزيكال اهي تمام بس دي معاها ترايجيمينال انفكشن فاهم مش مجرد فيشر بارامس وبس وترايجيمينال انفكشن معاه يبقى هيربس اوستر اوتيكاس اللي هي فيزيكال وبتبقى بنتو ليه هيربس اوستر بنتو؟ جيروتروبيك فيروس هيربانجينا ده الديزيز المجهول اللي ما بتشخصش كويس موجوده موجوده ما سمعناش عنها قبل كده ليه؟ لانها ما بتتشخصش كويس ده البوكزاك فيروس بصوا يا ولاد الهربس سمبلكس تيجي هنا الهربانجينا تيجي هو في المسيرو فارنجيال وول وتبقى زي الهربس سمبلكس بالظبط بس الحقيقه بتخطر عيان سبحه انجينا هيربانجينا معايا ده اللي هو البوكزاك فيروس الايدز بقى يعمل كل اللي فوق الايدز بيعمل كل حاجه تمام بيعمل بيرسيستنت انسريشن مونيليز جينجيفايتس انفلاميشن في الجام يعمل هيربس سمبلكس هيربس زوستر هيرباتشينا تمام كل الفيزيكلز كل الفيروس كاركترايز باي فيزيكال وتفرقع وتعمل الالسر بس تاني بقول لك الهيربس سمبلكس تيجي قدام الهيرباتشينا تيجي ورا معايا طيب والهيرزوستر بينفول علشان يهرب الروت فيروس. كده خلصت الانفلاماتوري. على فكره دي هيرباتشاين جايه ورا الهيرب السيفلكس جايه. البلاد ديزيز خدناها كلها الهيدرولوسايتوسيس واليوكيميا والانفكشوس ميوكوزيس. يتقال الديفينيشن والكاركتر اوف ذا ألسر او ممبرين. تمام. ليه الاجرانولوسايتوسيس كانت سراوندد بليد الانفلاماتوري اكشن؟ اجرانولوسايتوسيس معايا. اليوكيميا ايه الكاركتر بتاعتها؟ اوروفارينجيال ألسر والحاجات اللي معاها هي الكاركتر بتاعتها. ليمفادينوباثي هيباتوس والميجالي وهكذا والكارنت انفكشن بليدنج تندنسي وانيميا معايا. فاكر الليمفوسايتس لما كانت حق الار بي سي انفكشنز مونيكلوزس اوروفارينجيال ألسر مع جنرالايز ليمفادينوباثي فيبرايل فيبر. تمام. بلاتال بيتيكي وبوست فور بانتس او نو سبوت تيست. لو انتوا عايزين ان يحصل البول بانل تيست او المونوسبوت تيست بجيب الار بي سيز بتاع الشيت بتاع الخروف واحطها على السيرم بتاع العيان يحصل نوبا جلوتينيشن. ده نوبا جلوتينيشن تيست يبقى كده بوزيتيف. بس عيبه ان لو طلع نيجاتيف ما بيرجعش الانفكشنز كلوز 100%. سكين السكين ديزيزز بقى بيمفجر قالوا لنا احنا في سنه 5 في الجزائر ده مرض سيدنا ايوب. ما اعرفش عارف منين بس هو اكشوالي فعلا مرض سيدنا ايوب حتى ما اعرفش ترجمته بالعربي يعني. بيمفجر هو الواحد لما بيتشرب بيموت من ايه؟ المايه بتاعته تخلص. المايه بتاعته تخلص. ما شفتش واحد محروق نص نص تلاقي فيه فسافيس بقاليم. ايوه بقاليم معايا. هو ده البولي بس هو زي الحرق من غير حرق. ده ما اتحرقش ولا حاجه. ده اوتو اميون ديزيز بينفجر بولي على السكين والميوكوزا. تمام. البولي بتفرقع وتعمل ألسر. البولي دي بتبقى ايه؟ سوبرفيشال في الابيثيليا وبالتالي طبقه البريتل سيل دابت يبقى كانتولسيس. اما البنفيجويد زي البنفيجاس اوريدي على شبيه بيه اوتو اميون ديزيز والاثنين بيتعالجوا بالكورتيزون وبولي بيفرقع وتعمل ألسر. بس البنفيجويد ديب تحت الابيثيليا وبالتالي مفيش فيها كانتولسيس. فاهمت؟ البنفيجويد بيبقى في الديب لاير. اما البنفيجاس سوبرفيشال تجاوب طبقه البريتل سيل في السيرم او السيرم فيوجن معايا. فهنا فيها كانتولسيس في البطالج لما تاخد بايوبسي وهنا مفيش كانتولسيس لانه ديب. وبعدين مرض بهجت بيسد ديزيز. مرض بهجت هتاخده مرتين السنه دي ومره السنه الجايه. مره في الاي تي ومره في رمض السنه دي ومره السنه الجايه في الجلديه والتناسليه. بهجت ده كان راجل تركي قال ايه؟ بيسد قال في ثلاث حاجات لو انا شخصتهم يبقى ده بيسد سندروم او بيسد ديزيز. اوروفارينجيال ألسر، جينيتال ألسر، ايريدو سايكلايتس، انفلاميشن في الايريس وسيليرموف. روحنا احنا ملخصينهم في كلمتين، اورو جينيتال ألسر، ايريدو سايكلايتس. تمام؟ اساسا بهجت لما اكتشف المرض ده ما كانش يعرف غير الثلاثه دول. بعد ما بهجت مد سنين اكتشفوا ان ده سندروم. ده بيبقى عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس وبيبقى عنده فاسكولايتس وبيبقى انت فاهم؟ لكن دول الثلاثه المشهورين. اورو جينيتال ألسريشن مع ايريدو سايكلايتس. دراج رابشر. مين فيكم خد دواء قبل كده وجاله حساسيه؟ كلنا خدت دواء طلع لي فسافيس وبتاكل فاهم؟ فيزيكال وتفرقع وتعمل ألسر. تمام؟ ده الهايبر سيت رياكشن للدواء. معايا يا ولاد؟ دكتور هو الاكانتولوسيس ده ممكن يحصل ليه؟ اكانتولوسيس لان البولي فيها ميه في السوبرفيشال لاير اللي فيها البريكل سيل. البريكل سيل دابت فكلايسس للبريكل سيل. طب ما هي الثانيه طلعت طبق ابيثيليا رفعت الابيثيليا خالص عن الدم. رفعت الابيثيليا بالبريكل سيل مرفوعه مش انفكتد. كل الابيثيليا متاثر بس إيه؟ بس كده كده الابيثيليا بعد عن البلاد سبلاي بتاعه ده اللي بنتكلم فيه ان هو رفع عنه خالص. خلصنا؟ كله هيموت. مش مهم مش دايس. دايس يعني ده مش مهم.